منعه الله من المراضع فخاف أن يموت. لما قالت أمخت تلك المقالة المشتملة على الترغيب في أهل هذا البيت بتمام حفظه وكفالته والنصح له دادروا إلى إجابتها فأعلمته مدلتهم على أهل هذا البيت فرددناه إلى أمي كما وعدناها بذلك كي تقر عينها ولا تحزن بحيث إنه تربى عند على وجه تكون فيها آمنة مطمئنة تفرح به وتأخذ الأجرة الكثيرة على ذلك ولتعلم أن وعد الله حق فأريناها بعض ما وعدناها بعيانا ليطمئن بذلك قلبها ويزداد إيمانها ولتعلم أنه سيحصل وعد الله في حفظه ورسالته ولكن أكثرهم لا يعلمون فإذا رأوا السبب متشوشا شوش ذلك إيمانهم لعدم علمهم الكامل أن الله تعالى يجعل المحن والعقبات الشاقة بين يدي الأمور العالية والمطالب الفاضلة فاستمر موسى عليه الصلاة والسلام عند آل فرعون يتربى في سلطان ويركب مراكبهم ويلبس ملابسهم وأمه بذلك مطمئنة قد استقر أن أمه من الرضاع ولم يستنكر ملازمته إياه وحنوه عليه وتأمل هذا اللطف وصيانة نبيه موسى من الكذب في منطقه وتيسير الأمر الذي صار به التعلق بينه وبينه الذي بان للناس هو الرضاع الذي بسببه يسميها أمه فكان الكلام الكثير منه ومن غيره في ذلك كله صدقا وحقا ولما بلغ أشده من القوة والعقل واللب وذلك نحو 40 سنة في الغالب والسوى كمرت فيه تلك الأمور آتيناه حكما وعلما أي حكما يعرف به الأحكام الشرعية ويحكم به بين الناس وعلما كثيرا وكذلك نجزي المحسنين في عبادة الله المحسنين لخلق الله يعطيهم علما وحكما بحسب إحسانهم ودل هذا على كمال إحسان موسى عليه السلام ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها إما وقت القائلة أو غير ذلك من الأوقات التي بها يغفلون عن الانتشار فوجد فيها رجلين يقتتلان أي يتخاصمان ويتضاربان هذا من شيعته من بني إسرائيل وهذا من عدوه القبط فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه لأنه قد اشتهر وعلم الناس أنه من بني إسرائيل واستغاثته لموسى دليل على أنه بلغ موسى عليه السلام مبلغا يخاف منه ويرجى من بيت المملكة والسلطان فوكزه موسى وكز الذي من عدوه استجابة الاستغاثة الإسرائيلية فقضى عليه أياماته من تلك الوكزة لشدتها وقوة موسى فندم موسى عليه السلام على ما جرى منه وقال هذا من عمل شيطاني من تزييني ووسوسته إنه عدو مضل مبين فلذلك أجريت ما أجريت بسبب عداوتي البينة وحرصي على الضلال ثم استغفر ربه فقال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم خصوصا للمخبتين إليه المبادرين للإنابة والتوبة كما جرى من موسى عليه السلام فقال موسى ربي بما أنعمت علي بالتوبة والمغفرة والنعم الكثيرة فلن أكون ظاهرا أي معينا ومساعدا للمجرمين إلى أعين أحد على معصية وهذا وعد من موسى عليه السلام بسبب منة الله عليه أن لا يعين مجرما كما فعل في قتل القبطي وهذا يفيد أن النعمة تقتضي من العبد فعل الخير وترك الشر فلما جرى منه قتل الذي هو من عدوه أصبح في المدينة خائفا يترقبها ليشعر به آل فرعون أم لا وإنما خاف لأنه قد علم أنه لا يتجرأ أحد على مثل هذا الحال سوى موسى من بني إسرائيل فبينما هو على تلك الحال فإذا الذي استنصره بلمس على عدوه يستصرخه على قبطي آخر قال له موسى موبخا على حاله إنك لغوي مبين أي بين الغواية ظاهر الجراء فلما أن أراد أن يبطش موسى بالذي هو عدو لهما إله وللمخاف المستصرخ لموسى أي لم يزل لجاج بين القبطي والإسرائيلي وهو يستغيث بموسى فخذته الحمية حتى هم أن يبطش بالقبطي فقال له القبطي زاجرا له عن قتله أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض لأن من أعظم آثار الجبار في الأرض قتل النفس بغير حق وما تريد أن تكون من المصلحين وإلا فلو أردت الإصلاح لحلت بيني وبينه من غير قتل أحد فانكف موسى عن قتله ورعوى لوعظه وزجره وشاع الخبر بما جرى من موسى في هاتين القضيتين حتى تراود ملأ فرعون وفرعون على قتله وتشاور وعلى ذلك فقيض الله ذلك الرجل الناصح وبادر من الإخبار لموسى بما اجتمع عليه رأي ملئه فقال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ركضا على قدميه من نصحه لموسى وخوفه أن يوقع به قبل أن يشعر فقال يا موسى إن الملأ يأتمرنا يتشاورون فيك ليقتلوك فاخرج عن المدينة إني لك من الناصحين فامتثل نصحه فخرج منها خائفا يترقب أن يوقع به القتل ودعا الله وقال رب نجني من القوم الظالمين فإنه قد تاب من ذنبي وفعل غضبا من غير قصد منه للقتل فتوعدهم له ظلم منهم وجراء ولما توجه تلقى مدين أي قاصدا بوجهه مدين وهو جنوبي فلسطين حيث لا ملك لفرعون قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل أي وسط الطريق المختصر الموصل إليها بسهولة ورفقا فهداه الله سواء السبيل فوصل إلى مدين ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون مواشيا ومكانوا أهل ماشية كثيرة ووجد من دونهم أيدون تلك الأمة امرأتين تذودان غنمهما عن حياض الناس لعجزهما عن مزاحمة الرجال وبخلهم وعدم مروءتهم عن السقي لهما قال لهما موسى ما خطبكما ما شأنكما بهذه الحالة قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء أي قد جرت العادة أنه لا يحصل لنا سقي حتى يصدر الرعاء مواشيا فإذا خل لنا الجو سقينا وأبونا شيخ كبير أي لا قوة له على السقي فليس فينا قوة نقتدر بها ولا لنا رجال يزاحمون الرعاء فرق لهما موسى عليه السلام ورحمهما فسقى لهما غير طالب منهما الأجر ولا له قصد غير وجه الله تعالى. فلما سقى لهما وكان ذلك وقت شدة حر وسط النار بدليل قوله ثم تولى إلى الظل مستريحا لتلك الظلال بعد التعب فقال في تلك الحالة مسترزقا ربه ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير أي إني مفتقر للخير الذي تسوق إلي وتيسر لي. وهذا سؤال منه بحالي والسؤال بحالي أبلغ من السؤال بلسان المقال. فلم يزل في هذه الحالة داعي الرب متملقا. وأما المرأتان فذهبتا إلى أبيهما وأخبرتاه بما جرى فأرسل أبوهما إحداهما إلى موسى فجاءته تمشي على استحياء وهذا يدل على كرم عنصرها وخلقها الحسن. فإن الحياء من الأخلاق الفاضلة وخصوصا في النساء ويدل على أن موسى عليه السلام لم يكن فيما فعله من السقيلة بمنزلة الأجير والخادم الذي لا يستحى منه عادة وإنما هو عزيز النفس رأت من حسن خلقه ومكارم أخلاقه ما أوجب لها الحياء. أمن قالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا أي لا لمن عليك بل أنت الذي ابتدأتنا بالإحسان وإنما قصد أن يكافئك على إحسانك. فأجاب موسى فلما جاءه وقص عليه القصص من ابتداء السبب الموجب لعربه لأن وصل إليه قال له مسكنا الروعة جابرا قلبه لا تخف نجوت من القوم الظالمين أي ليذهب خوفك وروعك فإن الله نجاك منهم حيث وصلت إلى هذا المحل الذي ليس لهم عليه سلطان. قالت إحداهما إحدى ابنتي يا أبت استأجره ويجعل أجرا عندك يرعى الغنم ويسقيها إن خير من استأجرت القوي الأمين أي إن موسى أولى من استؤجر فإنه جمع القوة والأمانة وخير أجير استؤجر من جمع من جمعهما أي القوة والقدرة على ما استؤجر عليه والأمانة فيه بعدم الخيانة. وهذا نصان ينبغي اعتبارهما في كل من يتولى للإنسان عملا بإجارة أو غيرهما أو غيرها فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد إحداهما وأما اجتماعهما فإن العمل يتم ويكمل. وإنما قال ذلك لأنها شعرت من قوة موسى عند استقلاهما ونشاطه ما عرفت به قوته وشعرت من أمانة وديانة وأنه رحمهما في حالة لا يرجى نفعهما وإنما قصوا بذلك وجه الله تعالى. فقال صاحب مدين لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي آتيني على أن تأجرني أي تصير أجرا عندي ثمانية حجج أي ثمانية سنين فإن أتممت عشرا فمن عندك تورع منك لا شيء واجب عليك وما أريد أن أشق عليك فأحتم عشر السنين أو ما أريد أن أستأجرك لأكلفك أعمال شاقة وإنما استأجرتك لعمل سهل يسير لا مشقة فيه ستجدني إن شاء الله من الصالحين فرغبوا في سورة العمل وفي حسن المعاملة. وهذا يدل على أن الرجل الصالح ينبغي له أن يحسن خلقه مهما أمكنه وأن الذي يطلب منه أبلغ من غيره. فقال موسى عليه السلام مجيبا له فيما طلب منه ذلك بيني وبينك أي هذا الشرط الذي أنت ذكرت رضيت به وقد تم فيما بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي سواء قضيت الثمان الواجبة أم تبرعت بالزائد عليها والله على ما نقول وكيل حافظ يراقبنا ويعلم ما تعاقدنا عليه. وهذا الرجل أبو المرأتين صاحب مدين ليس بشعيب النبي المعروف كما اشتهر عند كثير من الناس فإن هذا قول لم يدل عليه دليل. وغاية ما يكون أن شعيبا عليه السلام قد كانت بلده مدينة وهذه القضية جرت في مدينة فأين الملازمة بين الأمرين. وأيضا فإنه غير معلوم أن موسى أدرك زمان شعيب فكيف بشخصه ولو كان ذلك الرجل شعيبا لذكره الله تعالى ولسمته المرأتان. وأيضا فإن شعيبا عليه الصلاة والسلام قد أهلك الله قوم بتكذيب إياه ولم يبق إلا من آمن به وقد عاد الله المؤمنين بأن يرضوا لبنتي نبي بمنعهما عن الماء وصد ماشيتهما حتى يأتيهما رجل غريب فيحسن إليهما ويسقي ماشيتهما وما كان شعيب أن يرعى موسى عنده ويكون خادما له وهو أفضل منه وعلى درجة إلا يقال هذا قبل نبوة موسى فلا منافى. وعلى كل حال لا يعتمد على أنه شعيب النبي بغير نقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. فلما قضى موسى قوله رحمه الله وهذا الرجل أبو المرأتين صاحب مدين ليس بشعيب النبي المعروف كما اشتهر عند كثير من الناس. اختلف المفسرون في شعيب الذي ذهب إليه موسى هل هو شعيب النبي أم غيره على قولين. القول الأول أن الذي ذهب إليه موسى هو شعيب الرسول وهذا قول مجاهد والضحاك والحسن ومالك بن أنس واختاره الطبري والقشيري وغيرهما. والقول الثاني أن الذي ذهب إليه موسى وصاهره تزوج ابنته ليس هو شعيب النبي وإنما هو رجل صالح وهذا قول وهب بن منبه وسعيد بن جبير. قال ابن جرير الطبري وكونه شعيبا عليه السلام وكونه شعيبا لا عليه السلام مما لا يدرك علمه إلا بخبر ولا خبر بذلك تجب حجته. ولعل الأقرب والله أعلم أنه القول الصواب هو ما اختاره ابن السعدي رحمه الله أنه ليس شعيب النبي. ثم أن ابن السعدي رحمه الله دلل على هذا القول بأدلة عقلية نافعة وقوية قال وأيضا فإنه قال لا تلازم بين أن يكون هذا شعيب واسمه شعيب والمدينة مدين، لا تلازم بهذا، فقد يوجد الاسم ويتعدد. الأمر الآخر فقال فإنه غير معلوم أن موسى أدرك زمن شعيب، فكيف بشخصه؟ وذكر أمرا ثالث قال فإن شعيب عليه السلام قد أهلك الله قومه بتكذيبهم إياه، ولم يبقى إلا من آمن به، وقد أعاد الله من آمن به أن يرضوا لبنات نبيهم أن لا يسقين إلا بعد أن ينتهي الناس من السقي. وأيضا قال ما كان شعيب، هذا الأمر الرابع، ليرضى أن يرعى موسى عنده الغنم وهو أفضل منه. وذكر الأمر الخامس أنه لا يوجد دليل، وهو ما ذكره ابن جرير. وقوله قبل ذلك في قوله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، قد روى الطبري في تفسيره بإسناده عن ابن عباس أنه لما قالت إحداهما يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، أخذت شعيب الغيرة فقال وما يدريك قوته وأمانته، قالت أما قوته فما رأيت من حين سقى لنا، لم أرى رجلا قط أقوى من ذلك في السقي، وأما أمانته فإنه نظر حين قبلت إليه وشخصت له، فلما علم أني امرأة صوب رأسه فلم يرفعه ولم ينظر إلي حتى بلغته رسالتك، ثم قال امشي خلفي وانعتي لي الطريق، ولم يفعل ذلك إلا وهو أمين. فسري عن أبيها وصدقها وظن بها الذي قالت. وقوله قبل ذلك قوله تعالى في صفحة 75 و200 و1000 ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، هي مدينة بمصر، قال السدي يقال لها مدينة منف، أخرجه ابن أبي حاتم، هكذا كانت تسمى قديما منف، لكن الآن الله أعلم أين تكون، قد يكون عند بعض المصريين علم بها والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فلما قضى موسى الأجل، يحتمل أنه قضى الأجل الواجب أو الزائد، والزائد عليه كما هو الظن بموسى ووفائه، اشتاق إلى الوصول إلى أهله ووالدته وعشيرته ووطنه، وظن من طول المدة أنهم قد تناسوا ما صدر من سار بأهله قاصدا مصر آنس، أي أبصر من جانب الطور نارا، فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، وكان قد أصابهم البرد وتاهوا الطريق، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، فأخبروا بألوهيتي وربوبيتي، ويلزم من ذلك يأمره بعبادتي وتألوي كما صرح به في الآية الأخرى فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأن ألقي عصاك، فألقاها فلما رآها تهتز تسعى سعيا شديدا ولها صورة مهيلة كأنها جان ذكر الحياة العظيم، ولا مدبر ولم يعقب أن يرجع لاستيلاء الروع على قلبي، فقال الله له يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، وهذا أبلغ ما يكون في التأمين وعدم الخوف، فإن قوله أقبل يقتضي الأمر بإقباله ويجب عليه الامتثال، ولكن قد يكون إقباله ولم يزال الأمر المخوف، فقال ولا تخف أمر له بشيء إقباله ولا يكون في قلبي خوف، ولكن يبقى احتمال وهو أنه قد يقبل وهو غير خائف، ولكن لا تحصل له لقاءة الأمن من المكروه، قال إنك من الآمنين، فحينئذ دفع المحذور من جميع الوجوه، فأقبل موسى عليه السلام غير خائف ولا مرعوب بل مطمئنا واثقا بخبر ربه، قد ازداد إيمانه وتم يقينه، فأدي آية نراه الله إياه قبل ذهاب إلى فرعون ليكون على يقين تام، ليكون أدرى له وأقوى وأقوى وأصلب، ثم أراه الآية الأخرى فقال أسلك يدك أي دخلها في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، فسلكها وأخرجها كما ذكر الله تعالى، واضمم يدك واضمم إليك جناحك من الرهب، أي ضم جناحك وهو عضدك إلى جنبك ليزول عنك الرهب والخوف، فذلك انقلاب العصا حية وخروج اليد بيضاء من غير سوء، برهانان من ربك أي حجتان قاطعتان من الله إلى فرعون وملائه، إنهم كانوا قوما فاسقين، فلا يكفيهم مجرد الإنذار وأمر الرسول إياهم، بل لا بد من الآيات الباهرة إن نفعت، فقال موسى عليه السلام معتذرا من ربي وسائلا له المعونة على ما حمل، وذاكر له الموانع التي فيه لي يزيل ربه ما يحذره منها، ربي إني قتلت منهم نفسا أي فأخاف أن يقتلني، وأخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا أي معاونا ومساعدا يصدقوني، فإنه مع تضافر الأخبار يقوى الحق، فأجابه الله إلى سؤالي فقال سنشد عضدك بأخي كي نعاونك به ونقويك، ثم زال عنه محذور القتل، فقال ونجعل لكما سلطانا أي تسلطا وتمكنا من الدعوة والحجة والأيبة والأيات من عدوهما لهما فلا يصلون إليكما، وذلك بسبب آياتنا وما دلت عليه من حق وما أزعجت به من باشرها ونظر إليها فهي التي بها حصل لكم السلطان واندفع بها عنكم كيد عدوكم وصارت لكم أبلغ من الجنود وللعدد والعدد أنتما ومن اتبعكم الغالبون وهذا وعد لموسى في ذلك الوقت ووحده فريد وقد رجع إلى بلدي بعدما كان شريدا فلم تزل الأحوال تتطور والأمور تتنقل حتى أنجز له موعوده ومكنه من العباد والبلاد وصار له ولأتباعه الغلبة والظهور فذهب موسى برسالة ربي فلما جاءهم موسى بآيات نبيات واضحات الدلالات على ما قال لهم ليس فيها قصور ولا خفاء قالوا على وجه الظلم والعلو والعناد ما هذا إلا سحر مفترى كما قال فرعون في تلك الحال التي ضال فيها الحق واستعلى على الباطل واضمحل الباطل وخضع له الرؤساء العارفون حقائق الأمور إنه لكبيركم الذي علمكم السحر هذا وهو الذكي وغير الذكي الذي بلغ من المكر والخداع والكيد ما قصه الله علينا وقد علم ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض ولكن الشقاء غالب وما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين وقد كذبوا في ذلك فإن الله أرسل يوسف قبل موسى كما قال تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب وقال موسى حين زعموا أن الذي جاءهم به سحر وضلال وأن ما هم عليه والهدى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إذا لم تفد المقابلة معكم وتبين الآيات البينات وبيتم للتماد في غيكم واللجاج على كفركم واللجاج على كفركم فالله تعالى العالم بالمهتدي وغيرهم وغيره فالله تعالى العالم بالمهتدي وغيره ومن تكون له عاقبة الدار نحن أم أنتم إنه لا يفلح الظالمون فصار عاقبة الدار لموسى واتباعه والفلاح والفوز وصار لأولئك الخسار وسوء العاقبة والهلاك وقال فرعون متجريا على ربه ومموها على قوم السفهاء أخفاء العقول يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري أي أنا وحدي إلهكم ومعبودكم ولو كان ثم إله غيري لعلمته فانظر إلى هذا الورع التام من فرعون حيث لم يقل ما لكم من إله غيري بل تورع وقال ما علمت لكم من إله غيري وهذا لأنه عندهم العالم الفاضل الذي مهما قال فهو الحق ومهما أمر أطاعوه فلما قال هذه المقالة التي قد تحتمل أن ثم إله غيره أراد أن يحقق النفي الذي جعل في ذلك الاحتمال فقال لهامان فأوقد لي يا هامان على الطين ليجعل له لبنا من فخال فجعل الصرحة. أي بناء عاليا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظن كاذبا ولكن سنحقق هذا الظن ونريكم كذب موسى فانظر إلى هذه الجرات العظيمة على الله التي ما بلغ آدمي كذب موسى وادعى أنه الله ونفى أن يكون له علم بإله الحق وفعل الأسباب لتوصل إلى إله موسى وكل هذا ترويج ولكن العجب من هؤلاء الملأ الذين يزعمون أنهم كبار المملكة المدبرون لشؤونها كيف لعب هذا الرجل بعقول مستخفى أحلامهم وهذا رفسقهم الذي صار صفة راسخة فيهم فسود دينهم ثم تبع ذلك فساد عقول فنسألك اللهم ثبات على الإيمان وأن لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وتهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قال تعالى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق استكبروا على عباد الله وساموهم سوء العذاب واستكبروا على رسل الله وما جاءهم به من الآيات فكذبوا وزعموا أن ما هم عليه أعلى منها وأفضل وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فلذلك تجروا وإلا فلو علموا أو ظنوا أنهم يرجعون إلى الله لما كان منهم ما كان فأخذناهم وجنوده عندما استمر عنادهم وبغيهم فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين كانت تشر العواقب وأخسر عاقبة عاقبة العقوبة الدنيوية المستمرة المتصلة بالعقوبة الأخروية وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار يجعلنا في وملاهم من الأمة الذين يقتدى بهم ويمشى خلفهم إلى دار الخزي والشقاء ويوم القيامة لا ينصرون من عذاب الله فهم أضعف شيء عن دفع عن أنفسهم وليس لهم من دون الله من ولي ولا نصير وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة وأتبعناهم زيادة في عقوبتهم وخزيهم في الدنيا لعنة يلعنون ولهم عند الخلق الثناء القبيح والمقت والدم وهذا أمر مشاهد فهم أئمة الملعونين في الدنيا ومقدمتهم ويوم القيامة هم من المقبوحين المبعدين المستقذرة أفعالهم والذين اجتمع عليهم مقت الله ومقت خلقي ومقت أنفسهم ولقد أتينا موسى الكتاب والتوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى الذين كان خاتمتهم في الهلاك العام فرعون وجنوده وهذا دليل على أنه بعد نزول التوراة انقطع الهلاك العام وشرع جهاد الكفار بالسيف بصائر للناس أي كتاب الله الذي أنزله على موسى فيه بصائر للناس أي أمور يبصرون بها ما ينفع وما يضر فتقوم الحجة على العاصي وينتفع بها المؤمن فتكون رحمة في حقه وهداية له إلى الصراط المستقيم ولهذا قال وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون ولما قص الله على رسوله ما قص من هذه الأخبار الغيبية نبه العباد على أن هذا خبر إلهي محض ليس للرسول طريق إلى علمه إلا من جهة الوحي ولهذا قال وما كنت بجانب الغربية أي بجانب الطول الغربي وقت قضاء علي موسى الأمر وما كنت من الشاهدين على ذلك حتى يقال إنه وصل إليك من هذا الطريق ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر فاندرس العلم ونسيت آياته فبعثناك في وقت شدة حاجة إليك وإلى ما علمناك وحينا إليك وما كنت ثاويا أي مقيما في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا تعلم وتتعلم منهم حتى أخبرت بما أخبرت من شأن موسى في مدين ولكن كنا مبصرين أي ولكن ذلك الخبر الذي جئت به عن موسى أثر من أثار رسالنا إياك ووحي

أنعم الله بك، مع أن من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده أن يجعله إماما في الخير هاديا مهديا، ومنها ما فيها من الدلالة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بذلك تفصيلا مطابقا وتأصيلا موافقا، وقصا صدق بين المرسلين وأيد به الحق المبين من غير حضور شيء من تلك الوقائع ولا مشاهدة لموضع واحد من تلك المواضع ولا تلاوة درس فيها شيئا من هذه الأمور ولا مدرسة أحد من العلم، إن هو إلا رسالة الرحيم الرحمن ووحي أنزله عليه الكريم المنان لينذر به قوما جاهلين وعن النذر والرسل غافلين. فصلوات الله وسلامه على من مجرد خبره ينبئ أنه رسول الله ومجرد أمره ونهيه ينبه العقول النيرة أنه من عند الله، كيف وقد تطابق على صحة ما جاء به وصدقه خبر الأولين والآخرين والشر الذي جاء به من رب العالمين وما جبل عليه من أخلاق الفاضلة التي لا تناسب ولا تصلح إلا لعلى الخلق درجة، والنصر المبين لدينه وأمته حتى بلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، وفتحت أمته معظم بلدان الأمصار بالسيف والسنان وقلوبهم بالعلم والإيمان، ولم تزل الأمم المعارضة والملوك الكفرة المتعاضدة ترمي بقوس واحدة وتكيد له المكائد وتمكر الإطفاء وإخفاء وإخماد من الأرض، وهو قد بهرها وعلاها لا يزداد إلا نموا ولا آيات وبراهين إلا ظهورا، وكل وقت من الأوقات يظهر من آيات ما هو عبرة للعالمين وهداية للعالمين ونورا وبصيرة للمتوسمين، والحمد لله وحده الذين آتيناهم الكتاب. ومن الفوائد التي تضم إلى هذه الفوائد التي ذكرها العلامة ابن سعدي رحمه الله سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن موسى عليه السلام قتل نفسا، لكن هذا القتل كان على سبيل الخطأ ولم يكن موسى متقصدا لذلك، وإنما وكز هذا الرجل فمات، فقال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. والإتيان بهذه الفعل يفيد أن هذه المغفرة حصلت مباشرة، فرحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، فإذا وقع من الإنسان غلط أو ذنب واستغفر الله فإن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أمور أخرى أن يعني عتابا لموسى وأن هذا جرما عظيما أو أنك يعني فعلت هذا ولا ينبغي أن يفعل، إنما قال الله سبحانه وتعالى فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يذكر تعالى عظمة القرآن وصدقه وحقه وأن أهل العلم بالحقيقة يعرفون ويؤمنون به ويقرون بأنه الحق، فقال الذين آتيناهم الكتاب من قبله وهم أهل التوراة والإنجيل الذين لم يغيروا ولم يبدلوا هم به أي بهذا القرآن ومن جاء به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم استمعوا له وأذعنوا وقالوا آمنا به إنه الحق من ربنا لموافقته ما جاءت به الرسل ومطابقة لما ذكر في الكتب واشتمال على الأخبار الصادقة والأوامر والنواهي الموافقة لغاية الحكمة، وأولئك الذين تفيد شهادة ما ينفع قولهم لأنهم لا يقولون إلا عن علم وبصيرة لأنهم أهل الخبرة وأهل الكتب، وغيرهم لا يدل ردهم ومعارضتهم للحق على شبهة فضلا عن الحجة، لأنهم ما بين جائر في يوم تجاهل معاند للحق. قال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا الآيات، وقولوا إنا كنا من قبله مسلمين فلذلك ثبتنا على ما من الله به علينا من الإيمان، فصدقنا بهذا القرآن آمنا بالكتاب الأول والكتاب الآخر، وغيرنا ينقض تكذيبه بهذا الكتاب إيمانه بالكتاب الأول، أولئك الذين آمنوا بالكتابين يؤتون أجرهم مرتين، أجرا على الإيمان الأول وأجرا على الإيمان الثاني بما صبروا على الإيمان وثبتوا على العمل، فلم تزعزعهم عن ذلك شبهة ولا تنعم عن الإيمان رياسة ولا شهوة. ومن خصالهم الفاضلة التي هي من أثر إيمانهم الصحيح أنهم يدرون بالحسنة السيئة إذا أبهم طريقتهم الإحسان لكل أحد حتى للمسيئين بالقول والفعل يقابلونه بالقول الحميد والفعل الجميل لعلمهم بفضيلة هذا الخلق العظيم وأنه لا يوفق له إلا ذو حظ عظيم، وإذا سمعوا اللغو من جاهل خاطبهم به قالوا مقالة عباد الرحمن أولي الألباب لنا أعمالنا ولكم أعمالكم أي كل سيجازى بعمله الذي عمله وحده ليس عليه من وزر غير شيء، ولزم من ذلك أنهم يتبرؤون مما عليه الجاهلون من اللغو والباطل والكلام الذي لا فائدة فيه. سلام عليكم إلا تسمعون منا إلى الخير ولا نخاطبكم بمقتضى ذلك، فإنكم إن رضيتم لأنفسكم هذا المرتع اللائم فإننا ننزه أنفسنا عنه ونصونه عن الخوض فيه لا أدب يتغي الجاهلين من كل وجه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يخبر تعالى أنك يا محمد وغيرك من باب أولى لا تقدر على هداية أحد ولو كان من أحب الناس إليك، فإن هذا أمر غير مقدور للخلق هداية التوفيق وخلق فإن هذا أمر غير مقدور للخلق هداية التوفيق وخلق الإيمان في القلب، وإنما ذلك بيد الله تعالى يهدي بمن يشاء وهو أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه من لا يصلح لها فيبقي على ضلاله. وأما إثبات الهداية للرسول في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فتلك هداية البيان والإرشاد، فالرسول يبين الصراط المستقيم ويرغب فيه ويبذل جهده في سلوك الخلق له. وأما كونه يخلق في قلوبهم الإيمان ويوفقهم بالفعل فحاشا وكلا ولهذا لو كان قادرا عليه لهدى من وصل إليه إحسان ونصره ولهذا لو كان قادرا عليه لهدى من وصل إليه إحسانه ونصره ومنعه من قومه عمه أبا طالب، ولكنه أوصل إليه من إحسان بالدعوة له للدين والنصح التام ما هو أعظم مما فعله معه عمه، ولكن الهداية بيد الله. قوله رحمه الله في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تقدر على هداية أحد. ثم قال بعد ذلك وأما إثبات الهداية للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم فتلك هداية البيان والإرشاد. فتبين مما سبق أن الهداية على نوعين. النوع الأول هداية التوفيق والإلهام، وهذه لله سبحانه وتعالى ولا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وهي المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية. والنوع الثاني هداية الدلالة والإرشاد، وهذه المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إن وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. وقول المصنف المحقق وفقه الله في الصفحة 97 و200 في قوله تعالى إنا كنا من قبله مسلمين في الحاشية رقم 1 قال في النسختين مؤمنين. هذا الصنيع هو الصواب، أن الآية تثبت على الوجه الصواب ويعلق في الحاشية ما هو موجود في النسخة الأصلية، فالآيات لا تثبت على الوجه الخطأ. وكذا في الصفحة السابقة في الحاشية رقم 1 صفحة 89 و200 في قوله تعالى إن كنا من قبل مسلمين قال في النسختين مؤمنين، وهذا كما سبق التنبيه عليه هكذا ينبغي أن يكون في الآيات. في الآيات يثبت الصواب في نص ويعلق على إن كان حصل من الكاتب أو من المصنف سهم في الآية فيكون هذا في الحاشية. وإذا فات هذا المصنف أو المحقق أو الشارح أو غير ذلك هكذا ينبغي أن يفعل طالب العلم في الآيات لا يتردد في تصحيحها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. يخبر تعالى أن المكذبين من قريش وأهل مكة يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا بالقتل والأسر ونهب الأموال فإن الناس قد عادوك وخالفوك فلو تابعناك لتعرضنا لمعادات الناس كلهم ولم يكن لنا بهم طاقة. وهذا كلام منهم يدل على سوء الظن بالله تعالى وأنه لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته بل يمكر الناس من الدين فيسمونهم سوء العذاب وظنوا أن الباطل سيعلو الحق. قال الله مبين لهم حالة هم بها دون الناس وأن الله اختصهم بها فقال أولم نوكل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا أي ولم نجعلهم متمكنين ممكنين في من يكثر المنتابون ويقصد والزائرون قد احترموا القريب والبعيد فلا يهاد أهله ولا ينتقصون بقليل ولا كثير والحال أن كل ما حولهم من الأماكن قد حف بها الخوف من كل جانب وأهله غير آمنين ولا مطمئنين فليحمدوا ربهم على هذا الأمن التام الذي ليس فيه غيرهم وعلى الرزق الكثير الذي يجبى إليهم من كل مكان من الثمرات والأطعمة والبضائع نابي يرتزقون ويتوسعون وليتبعوا هذا الرسول الكريم ليتم لهم الأمن والرغد وإياهم وتكذيبه والبطر بنعمة الله فيبدلوا من بعد أمنهم خوفا وبعد عزهم ذلا وبعد غناهم فقرا ولهذا توعدهم بما فعل بالأمم قبلهم فقال وكما لكنا من قرية بطرت معيشتها أي فخرت بها وألهتها واشتغلت بها عن الإيمان بالرسل فأهلكهم الله وأزال عنهم النعمة وأحل بهم النقمة فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا لتواليها لك والتلف عليها وإحاشها من بعدهم وكنا نحن الوارثين العباد نميتهم ثم يرجع إلينا جميع ما متعناهم به من النعم ثم نعيدهم إلينا فنجازيهم بأعمالهم ومن حكمته ورحمته أن لا يعذب ألا يعذب الأمم بمجرد كفرهم قبل إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل إليهم. ولهذا قال: وما كان ربك مهلك القرى بكفرهم وظلم حتى يبعث في أمها في القرية والمدينة التي إليها يرجعون ونحوها يترددون وكل ما حولها ينتجعها ولا تخفى عليه أخبارها رسولا يتلو عليهم آياتنا الدالة على صحة ما جاء به وصدق ما دعاهم إليه فيبلغ قوله قاصيا ومدانيا بخلاف بعض الرسل في القرى البعيدة والأطراف النائية فإن ذلك مظنة الخفاء والجفاء والمدن الأمهات مظنة الظهور والانتشار وفي الغالب أنهم أقل جفاء من غيرهم وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون بالكفر والمعاصي مستحقون العقوبة والحاصل أن الله لا يعذب أحدا إلا بظلم وإقامة الحجة عليه وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى فلا تعقلون أفمن وعدنا وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين هذا حظ منه تعالى لعباده على الزهد في الدنيا وعدم الاغترار بها وعلى الرغبة في الأخرى وجعلها مقصود العبد ومطلوبة ويخبرهم أن جميع ما أوتيه الخلق من الذهب والفضة والحيوانات والأمتعة والنساء والبنين والمآكل والمشارب واللذات كلها متاع الحياة الدنيا وزينتها أي يتمتع به وقتا قصيرا متاعا قاصرا محشوا بالمنغصات ممزوجا بالغصص ويتزين به زمانا يسيرا للفخر والرياء ثم يزول ذلك سريعا وينقضي جميعا ولم يستفد صاحبه منه إلا الحسرة والندم والخيبة والحرمان وما عند الله من النعيم المقيم والعيش السليم خير وأبقى أفضل في وصفه وكميته ودائم أبدا ومستمر سرمدا أفلا تعقلون يا فلا تكون لكم عقول بها تزينون أي الأمرين أولى بالإيثار وأي الدارين حق للعمل لها فدل ذلك أنه بحسب عقل العبد يؤثر الأخرى على الدنيا وأنه ما أثر أحد الدنيا إلا نقص في عقله ولهذا نبه العقول على الموازنة بين عاقبة مؤثر الدنيا ومؤثر الآخرة فقال فمن وعدنا وعدا حسنا فهو لاقيه هل يستوي مؤمن ساعي للآخرة سعيا قد عمل على وعد ربه له بالثواب الحسن الذي هو الجنة وما فيها من النعيم العظيم فهو لاقيه من غير شك ولا ارتياب لأن وعد من كريم صادق الوعد لا يخلف الميعاد لعبد قام بمرضاته وجانب سخطه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا فهو يأخذ فيها ويعطي ويأكل ويشرب ويتمتع كما تتمتع البائم قد اشتغل بدنيا وعن آخرته ولم يرفع بهدى الله رأسا ولم قد المرسلين فهو لا يزال كذلك لا يتزود من دنيا إلا الخسارة ولا لك ثم هو يوم القيامة من المحضرين للحساب وقد علم أنه لم يقدم خيرا لنفسه وإنما قدم جميع ما يضر وانتقل إلى دار الجزاء بالأعمال فما ظنكم إلى ما يصير إليه وما تحسبون ما يصنع به فليختل عاقل النفس ما هو أولى بالاختيار وحق الأمرين بالإيثار ويوم ينادين فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما أغوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم رأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء ويومئذ فهم لا يتساءلون هذا إخبار من الله تعالى عما يسأل عنه الخلائق يوم القيامة وأنه يسأل عن أصول الأشياء عن عبادة الله وإجابة الرسل فقال ويوم يناديهم أي ينادي من أشركوا به شركاء يعبدونهم ويرجون نفعهم ودفع الضرر عنهم فيناديهم ليبين لهم عجزها وضلالها فيقول أين شركائي وليس لله شريك ولكن ذلك بحسب زعمهم وافترائهم ولهذا قال الذين كنتم تزعمون فأينهم بذواتهم وأين نفعهم وأين دفعهم ومن المعلوم أنهم يتبين لهم في ومن المعلوم أنهم يتبين لهم في تلك الحياة أن الذي عبدوا ورجوا باطل مطبح لهم في ذاته وما رجوا منه فيقرون فيقرون على أنفسهم بالضلالة والغواية ولهذا قال الذين حق عليهم القول من الرؤساء والقادة بالكفر والشر مقرين بغوايتهم وإغوائهم ربنا هؤلاء التابعون الذين أغوينا أغويناهم كما أغوينا أي كلنا قد اشترك في الغواية وحق عليه كلمة العذاب تبرأنا إليك من عبادتهم نحن براء منهم ومن عملهم ما كانوا إيانا يعبدون وإنما كانوا يعبدون الشياطين وقيل لهم ادعوا شركاءكم على ما أملتم فيه من النفي فأمروا بدعاء في ذلك الوقت الحرج الذي يضطر فيه العابد إلى من عبده فدعوهم لينفعهم ويدفعوا عنهم من عذاب الله من شيء فلم يستجيبوا لهم فعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين مستحقين للعقوبة ورأوا العذاب الذي سيحل بهم عيانا بأبصارهم بعدما كانوا مكذبين به مكرين له لو أنهم كانوا يهتدون أي لما حصل عليهم ما حصل ولا هدوء أي لما حصل له عليهم ما حصل ولهدوا إلى صراط الجنة كما اهتدوا في الدنيا ولكن لم يهتدوا فلم يهتدوا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين هل صدقتم وما اتبعتم وما كذبتم وما خالفتم فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون أي لم يحيروا عن هذا السؤال جوابا ولم يهتدوا إلى الصواب ومن المعلوم أنه لا ينجي في هذا الموضع إلا التصريح بالجواب الصحيح المطابق لأحوالهم من أننا أجبناهم بالإيمان والانقياد ولكن لما علموا تكذيبهم لهم وعنادهم لأمرهم لم ينطقوا بشيء ولا يمكن أن يتساءلوا ويتراجعوا بينهم في ماذا يجيبون به ولو كان كذبا فأما من تبع قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين قال ابن سعدي رحمه الله في القواعد الحسان الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام. ثم ضرب لذلك عدة أمثلة، ومنها هذه الآية، ومنها قوله تعالى: ويوم ينده فيقول ماذا أجبتم المرسلين، مع قوله تعالى: لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال رحمه الله: فالسؤال المنفي هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور المجهولة لاطلاعه سبحانه وتعالى على ظاهرهم وباطنهم، والسؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهم وتوبيخهم وإظهار أن الله حكم فيهم بعدله وحكمته. نعم، وهذا كما سبق، هذه يسمى الآيات التي ظاهرها التعارض. وذكرنا أن الكتاب النافع في هذا الذي جمع الآيات من سورة البقرة إلى سورة الناس هو كتاب العلامة الشنقيطي رحمه الله، دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب، فهو نافع في بابه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. لما ذكر تعالى سؤال الخلق عن معبودهم وعن رسلهم، ذكر الطريق الذي ينجو به العبد من عقاب الله تعالى، وأنه لا نجاة إلا لمن اتصف بالتوبة من الشرك والمعاصي وآمن بالله فعبده وآمن برسله فصدقهم وعمل صالحا متبعا فيه للرسل، فعسى أن يكون من جمع هذه الخصال من المفلحين الناجحين بالمطلوب الناجين من المرهوب، فلا سبيل إلى الفلاح بدون هذه الأمور. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. هذه الآيات فيها عموم خلق لسائر المخلوقات ونفوذ مشيئته بجميع البريات وانفراد واختيار من يختار ويختص من الأشخاص والأوامر والأزمان والأماكن، وأن أحدا ليس له من الأمر والاختيار شيء، وأنه تعالى منزه عن كل ما يشركون به من الشريك والضير والعوين والولد والصاحبة ونحو ذلك مما أشرك به المشركون، وأنه العالم بما كنت الصدور وما أعلنه، وأنه وحده المعبود المحمود في الدنيا والآخرة على ما له من صفات الجلال والجمال، وعلى ما أسداه إلى خلقه من الإحسان والإفضال، وأنه هو الحاكم في الدارين في الدنيا بالحكم القدري الذي أثروا جميع ما خلق وذرى، والحكم الديني الذي أثروا جميع الشرائع والأوامر والنواهي، وفي الآخرة يحكم بحكم القدري والجزائي. ولهذا قال: وإليه ترجعون فيجازي كل منكم بعمل من خير وشر. والأرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. والأرأيتم إن جعل الله عليكم النار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذا امتنان من الله على عباده يدعون به إلى شكر والقيام بعبودية، وحقه أن جعل لهم من رحمة النار يبتغون فضله وينتشروا لطلب أرزاقهم ومعايش في ضياعه، والليل ليهدوا فيه ويسكنوا وتسترعى أبدان وأنفسهم من تعب التصرف في النهار. فهذا من فضلي ورحمتي بعبادي، فهل أحد يقدر على شيء من ذلك؟ فلو جعل عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. مواعظ الله وآياتي سماع فهم وقبول وانقياد. ولو جعل عليكم النار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون مواقع العبر ومواضع الآيات فتستنير بصائركم وتسلكون الطريق المستقيم. وقال في الليل أفلا تسمعون، في النار أفلا تبصرون، لأن سلطان السمع في الليل أبلغ من سلطان البصر وعكسه النهار. وفي هذه الآية تنبيه إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبر نعم الله عليه ويستبصر فيها ويقيسها بحال عدمها، فإنه إذا وزن بين حالة وجودها وبين حالة عدمها تنبأ عقله لموضع المنة، بخلاف من جرى مع العوائد ورأى أن هذا أمر لم يزل مستمرا ولا يزال، وعمي قلبه عن الثناء على الله بنعمه ورؤية افتقاره إليها في كل وقت، فإن هذا لا يحدث له فكرة شكر ولا ذكر. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا وبرهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. أيوة، يوم ينادي الله المشركين به العادلين به غيره الذين يزعمون أن الشركاء يستحقون أن يعبدوا وينفعون ويضرون. فإذا كان يوم القيامة أراد الله أن يظهر جراءتهم وكذبهم في زعمهم وتكذيبهم لأنفسهم، يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي بزعمهم لا بنفس الأمر، كما قال: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فإذا حضروهم وإياهم نزع من كل أمة من الأمم المكذبة شهيدا يشهد على ما جرى في الدنيا من شرك معتقدهم، وهؤلاء بمنزلة المنتخبين، أي انتخبنا من رؤساء المكذبين من يتصدى للخصومة عنهم والمجادلة عن إخوانهم وهم على طريق واحد. فإذا برزوا للمحاكمة فقلنا هاتوا برهانكم حجتكم ودليلكم على صحة شرككم، هل أمرناكم بذلك؟ هل أمرتكم رسلي؟ هل وجدتم ذلك في شيء من كتبي؟ هل في معدن يستحق شيئا من الإلهية؟ هل ينفعونكم ويدفعون عنكم من عذاب الله أو يغنون عنكم؟ فليفعلوا إذا إن كان فيهم أهلية، وليروكم إن كان لهم قدرة، فعلموا حينئذ بطلان قولهم وفساد، وأن الحق لله تعالى، وقد توجت عليهم الخصومة وانقطعت حجتهم وأفلجت حجة الله، وضل عنهم ما كانوا يفترون من الكذب والإفك واضمحل وتلاشى وعدم، وعلموا أن الله قد عدل فيهم، حيث لم يضع العقوبة إلا بمن استحقها واستأهلها. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفريحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيت على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبلي من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا الصابرون. فقصفنا به وبدار الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا من الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الكافرون. يخبر تعالى عن حالة قارون وما فعل وفعل به ونصح ووعظ. فقال إن قارون كان من قوم موسى من بني إسرائيل الذين فضلوا العالمين وفاقوهم في زمانهم، وامتن الله عليهم بما امتن به، فكانت حاله مناسبة للاستقامة. ولكن قارون هذا بغى على قومه وطغى بما أوتيه من الأموال العظيمة المطغية، وآتيناه من الكنوز أي كنوز الأموال شيئا كثيرا ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة، والعصبة من العشرة إلى التسعة إلى السبعة ونحو ذلك، حتى إن مفاتح خزائن أموالي تثقل الجماعة القوية عن حملها هذه المفاتح، فما ظنك بالخزائن؟ إذ قال له قوم ناصحين لهم حذرا له عن الطغيان لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، إلا تفرح بهذه الدنيا العظيمة وتفتخر بها وتلهيك عن الآخرة، فإن الله لا يحب الفرحين بها المكبين على محبتها. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة قد حصل عندك من وسائل الآخرة ما ليس عند غيرك من الأموال، فابتغ بها ما عند الله وتصدق، ولا تقتصر على مجرد نيل الشهوات وتحصيل اللذات، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، إلا أنا أمرك أن تتصدق بجميع مالك وتبقى ضايعة، بل أنفق لآخرتك واستمتع بدنياك استمتاعا لا يسلم دينك ولا يضر بآخرتك. وأحسن إلى عباد الله كما أحسن الله عليك بهذه الأموال، ولا تبغ الفساد في الأرض بالتكبر والعمل بمعاصي الله والاشتغال بالنعم عن المنعم، إن الله لا يحب المفسدين، بل يعاقبهم على ذلك أشد العقوبة. فقال قارون رادا لنصيحة كافرا لنعمة ربي، إنما أوتيت على علم عندي، أي إنما أدركت هذه الأموال بكسبي ومعرفتي بوجوه المكاسب وحذقي، أو على علم من الله بحالي يعلم أني أهل لذلك، فلم تنصحوني على ما أعطاني الله؟ وقال تعالى مبينا أن أعطاه ليس دليلا على حسن حالة المعطى، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرى من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، فما المانع من إهلاك قارون مع مضي عادتنا وسنة نبيه، لكن من هو مثله وأعظم منه إذا فعل ما يوجب الهلاك، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، بل يعاقبهم الله ويعذبهم على ما يعلمه منه، فهم من أثبتوا لأنفسهم حالة حسنة وشهدوا لها بالنجاة، فليس قولهم مقبولا وليس ذلك رادا عنهم من العذاب شيئا، لأن ذنوبهم غير خفية، فإنكارهم لها لا محل لهم. فلم يزل قارون مستمرا على عناد وبغي وعدم قبول نصيحة قوم فرحا باطلا قد أعجبته نفسه وغره ما أوتيه من الأموال، فخرج ذات يوم في زينته أي بحالة أرفع ما يكون من أحوال الدنيا، وقد كان له من الأموال ما كان وقد استعد وتجمل بأعظم ما يمكنه، وتلك الزينة في العادة من مثله تكون هائلة، جمعت زينة الدنيا وزهرتها وبهجتها وغضارتها وفخرها، فرمقته في تلك الحالة العيون وملأت بزته القلوب واختلبت زينة النفوس، فانقسم فيه الناظرون قسمين، كل تكلم بحسب ما عنده من الهمة والرغبة. فقال الذين يريدون الحياة الدنيا أي الذين تعلقت إرادتهم فيها وصارت منتهى رغبتهم ليس لهم إرادة في سواء، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون من الدنيا ومتاعها وزهرتها إنه لذو حظ عظيم، وصدقوا إنه لذو حظ عظيم لو كان الأمر منتهيا إلى رغباتهم، وإنه ليس وراء الدنيا دار أخرى، فإنه قد أعطي منها ما به غاية التنعم بنعيم الدنيا واقتدر بذلك على جميع مطالبه، فصار هذا الحظ العظيم بحسب همتهم، وإن همة جعلت هذا غاية مرادها ومنتهى مطلبها، لمن أدنى الهمم وأسفلها وأدنى

ربه أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وقد علم أن رسوله هو وقد علم أن رسوله هو المهتدي الهادي وأن أعداؤهم الضالون المضلون. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب ولم تكن متحريا لنزول هذا الكتاب عليك ولا مستعدا له ولا متصديا إلا رحمة من ربك بك وبالعباد فأرسلك بهذا الكتاب الذي رحم به العالمين وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون وزكاهم وعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإذا علمت أنه أنزله إليك رحمة منه وعلمت أن جميع ما أمر به ونهى عنه فإنه رحمة وفضل من الله فلا يكون في صدرك حرج من شيء منه وتظن أن مخالفه أصلح وأنفع فلا تكون نظيرا للكافرين أي معينا لهم على ما هو من شعب كفرهم. ومن جملة مظاهرتي ما يقال في شيء منه إنه خلاف الحكمة والمصلحة والمنفعة. ولا تصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك بل أبلغها وأنفذها ولا تبالي بمكرهم ولا يخدعنك عنها ولا تتبعهم وادعو إلى ربك يجعل الدعوة إلى ربك منتهى قصدك وغاية عملك وكل ما خالف ذلك فارفضه من رياء أو سمعة أو موافقة على راضي أهل الباطل فإن ذلك داعي للكون معهم ومساعدة مع الأمن. ولهذا قال ولا تكونن من المشركين لا في شرك ولا في فروع وشعب التي هي جميع المعاصي ولا تدع مع الله إلى أن أخر بل أخلص لله عبادتك فإنه لا إله إلا هو فلا أحد يستحق أن يؤله ويحب ويعبد إلا الله الكامل الباقي الذي كل شيء هالك إلا وجهه. وإذا كان كل شيء هالك مضمحل سواه فعبادة ذلك الباطل بطل باطلة ببطلان غايتها وفساد نهايتها له الحكم في الدنيا والآخرة وإليه لا إلى غيره ترجعون. فإذا كان ما سوى الله باطلا هالك والله الباقي الذي لا إله إلا هو وله الحكم في الدنيا والآخرة وإليه مرجع الخلائق كلهم ليجازيهم بأعمالهم تعين على من له عقل أن يعبد الله وحده ولا شريك له ويعمل لما يقربه ويدري ويحذر من سخطه وعقابه وأن يقدم على ربه غير تائب ولا مقلع عن خطئه وذنوبه. تم تفسير سورة القصص ولله الحمد والثناء والمجد دائما ودائما أبدا. تفسير سورة العنكبوت وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يخبر تعالى عن تمام حكمته وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال إنه مؤمن ودعا نفسه لمن أن يبقوا في حالة ويسلمون فيها من الفتن والمحن ولا يعرض لهم ما يشوش عليهم إيمانهم وفروعه فإنهم لو كان الأمر كذلك لم يتميز الصادق من الكاذب والمحق من المبطل. ولكن سنته وعادته في الأولين وفي هذه الأمة أن يبتليهم بالسراء والضراء والعسر واليسر والمنشط والمكر والغنى والفقر وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك من الفتن التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة والشهوات المعارضة للإرادة. فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إيمانه ولا يتزلزل ويدفعها بما معه من الحق وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى المعاصي والذنوب أو الصارفة عما أمر الله به ورسوله يعمل بمقتضى الإيمان ويجاهد شهوته دل ذلك على صدق إيمانه وصحته. ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه كان وريبا وعند اعتراض الشهوات تصرفه الى المعاصي او تصديفه عن الواجب ادل ذلك على عدم صحه ايمانه وصدقه. والناس في هذا المقام درجات لا يحصيها الا الله فمستقل ومستكن. فنسال الله تعالى ان يثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره وان يثبت قلوبنا على دينه. فالابتلاء والامتحان للنفوس بمنزله الكير يخرج خبثها وطيبها. قوله رحمه الله. فالابتلاء والامتحان للنفوس بمنزله الكير يخرج خبثها وطيبها. وقال قبل ذلك فنسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمرء متعرض للبلاء والله سبحانه وتعالى يبتلي أولياءه وكل ما كان المرء أكثر إيمانا كل ما كان أكثر بلاء. فكما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء ثم الأمثل في الأمثل. فإذا ابتلي المرء فعليه أن يستعين بالله سبحانه وتعالى ويصبر لكن في حال السعة يسأل ربه العافية ولا يتمنى البلاء. فإذا بعض الناس إذا سمع بأجر ما يحصل للمرء من الصبر والمصائب وماذا تكفر على المرء وأن المرء يبتلى بقدر إيمانه ربما سأل شيئا من البلاء وهذا غلط. بل المرء يسأل ربه العافية في كل أموره. ومما يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يوصي بسؤال العافية وقال إني كنت أسأل ربي أن يعينني على مراجعة القرآن وإتقانه. هو حافظ له لكن يريد ساعة من الوقت ويراجع ويتقن أكثر. قال فلم يتيسر لي ذلك إلا وأنا في السجن. فيقول عن نفسي ليتني سألت الله سبحانه وتعالى أن يعينني على ذلك بعافية. فإنه قد تيسر له مراجعة هذا القرآن ولكن تيسر له في السجن. والمرء لو سأل ربه العافية لربما يسر له أوقاتا أو أحوالا يكون بها يحصل هذا الأمر وهو في عافية.

وإنما هو الخلود والدوام في إحدى الدارين. إن الله على كل شيء قدير، فقدرته تعالى لا يجوز شيء، وكما قدر بإعالة الخلق فقدرته على إعالة من باب أولى وأحرى. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وهو المنفرد بالحكم الجزائي، وهو ثابت الطاعين ورحمتهم، وتعذيب العاصين والتنكير وبهم، وإليه تقلبون أي ترجعون على الدار التي بها تجري عليكم أحكام عذابه ورحمته، فاكتسبوا في هذه الدار ما هو من أسباب رحمته من الطاعة، وابتعدوا من أسباب عذابه وهو المعاصي. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، أي هؤلاء المكذبون المتجرون على المعاصي، لا تحسبوا أنه مغفور عنكم أو أنكم معجزون لله في الأرض ولا في السماء، فلا تغرنكم قدرتكم وما زينت لكم أنفسكم وخدعتكم من النجاة في عذاب الله من عذاب الله، فلستم بمعجزين الله في جميع أقطار العالم، وما لكم من دون الله من ولي يتولاكم فيحصر لكم مصالح دينكم ودنياكم، ولا نصير ينصركم فيدفع عنكم المكاره. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. يخبر تعالى من هم الذين زال عنهم الخير وحصل لهم الشر، وأنهم الذين كفروا به وبرسله وبما جاءهم به وكذبوا بلقاء الله، فليس عندهم إلا الدنيا، فلذلك أقدموا على ما أقدموا عليه من الشرك والمعاصي، لأنه ليس في قلوبهم ما يخوفهم من عاقبة ذلك. ولهذا قال أولئك يئسوا من رحمتي، أي فلذلك لم يعملوا سببا واحدا يحصلون به الرحمة، وإلا فلو طمعوا في رحمتي لعملوا لذلك أعمالا. وليئسوا من رحمة الله من أعظم المحاذير، وهو نوعان: يئاس الكفار منها وتركهم جميع سبب يقربهم منها، وإياس العصاة بسبب كثرة جناياتهم أوحشتهم فملكت قلوبهم فأحدث لها الإياس، وأولئك لهم عذاب أليم، أي مؤلم موجع. وكأن هذه الآيات معترضات بين كلام إبراهيم لقومه وردهم عليه، والله أعلم بذلك. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوا أو حرقوا فأنجاه الله من النار، إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. أي فما كان مجاوبة قوم إبراهيم لإبراهيم حين دعاهم إلى ربه قبول دعوته والاتداء بنصح ورؤية نعمة الله عليهم بإرسال إليهم، وإنما كان مجاوبتهم لو شر مجاوبة قالوا اقتلوا أو حرقوا وأشنع القتلات وهم ناس مقتدرون لهم السلطان فألقوا في النار، فأنجاه الله من أن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون فيعلمون صحة ما جاءت بالرسل وبرهم ونصحهم وبطلان قول من خالفهم ونقضهم، وأن المعارضين للرسل كأنهم تواصوا وحث بعضهم بعضا على التكذيب. وقال لهم إبراهيم في جملة ما قالوا من نصح: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، غاية ذلك مودة في الدنيا ستنقطع وتضمحل، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، أي يتبرع كل من العابدين والمعبودين من الآخر، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فكيف تتعلقون بمن يعلم أنه سيتبرع من عابده ويلعنهم، وأن مأوى الجميع العابدين والمعبودين النار، وليس أحد ينصرهم من عذاب الله ولا يدفع عنهم عقابه. فآمن له لوط وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أي لم يزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو قومه مستمرون على إعداد بالله أنه آمن له بدعوة لوط الذي نبأه الله وأرسله إلى قومه كما سيأتي ذكره. وقال إبراهيم حين رأى أن دعوة قومه لا تفيدهم شيئا: إني مهاجر إلى ربي، أي هاجر أرض السوء ومهاجر إلى الأرض المباركة وهي الشام، إنه هو العزيز الأي الذي له القوة وهو يقدر على هدايتي، ولكنه حكيم ما اقتضت حكمته ذلك. ولما اعتزلهم فارقهم وهم بحالهم لم يذكر الله عنهم أنه أهلكهم بعذاب، بل ذكر اعتزاله إياهم هجرته من بين ظهورهم. فأما ما يذكر في الإسرائيليات أن الله تعالى فتح على قومه باب البعوض فشرب دماءهم وأكل لحومهم وأتلافهم عن آخرهم، فهذا يتوقف الجزم به على الدليل الشرعي ولم يوجد. فلو كان الله استأصلا بالعذاب لذكره كما ذكر إليك الأمم المكذبة. ولكن هل من أسرار ذلك أن الخليل عليه السلام من أرحم الخلق وأفضلهم وأحلمهم وأجلهم، فلم يدعو على قومه كما دعا غيره، ولم يكن له ليجزي بسبب عذاب عام. ومما يدل على ذلك أنه راجع الملائكة في ذلك قوم لوط وجادلهم ودافع عنهم وهم ليسوا قومه، والله أعلم بالحال. ووهبنا له إسحاق ويعقوب. حسبك يا أبا المنذر، بارك الله فيك. قوله رحمه الله: ولما اعتزلهم وفارقهم وهم بحالهم لم يذكر الله عنهم أنه أهلكهم بعذاب. وقد ذكر الله عذابهم في قوله تعالى: ويكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى. ثم قال الله تعالى: فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فقد نص الله على عذاب هؤلاء المذكورين جميعا، ومنهم قوم إبراهيم. قال الشنقيطي رحمه الله: وقوم إبراهيم الذين كذبوه

وكذلك ما فعلنا بعاد وثمود وقد علمت قصصهم وتبين لكم بشيء تشاهدونه بأبصاركم من مساكنهم وآثارهم التي بانوا عنها وقد جاءتهم رسلهم بالبينات البينات المفيدات وقد جاءتهم رسلهم بالآيات البينات المفيدة البصيرة فكذبوهم وجادلوهم وزين لهم الشيطان وعملهم حتى ظنوا أنهم أفضل مما جاءتهم به الرسل وكذلك قارون وفرعون وهامان حين بعث الله إليهم موسى بن عمران بالآيات البينات والبراهين الساطعات فلم ينقادوا واستكبروا في الأرض على عباد الله فذلوهم وعلى الحق فردوه فلم يقدروا على النجاة حين نزلت بهم العقوبة وما كانوا سابقين الله ولا فائتين بل سلموا واستسلموا فكل من هؤلاء الأمم المكذبة أخذنا بذنبه على قدره وبعقوبة مناسبة له فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا أي عذابا يحصبهم كقوم عاد حين أرسل الله عليهم الريح العقيم وسخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية ومنهم من أخذت الصيحة كقوم صالح ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون ومنهم من أغرقنا كفرعون وهامان وجنودهما وما كان الله أي ما ينبغي ولا يليق به تعالى أن يظلمهم من كمال عدله وغناه التام عن جميع الخلق ولكن كانوا أنفسهم يظلمون منعوها حقا التي هي بصدده فإنها مخلوقة لعبادة الله وحده فهؤلاء وضعوها في غير موضعها وشغلوها بالشهوات والمعاصي فضروها غاية الضرر من حيث ظنوا أنهم ينفعونها مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن بيوت لبيت العنكبوت وكانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون هذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره يقصد به التعزز والتقوي والنفع وأن الأمر بخلاف مقصوده فإن مثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا يقيها من الحر والبرد والآفات وإنها البيوت أضعفها وأوهاها لبيت العنكبوت فالعنكبوت من الحيوانات الضعيفة وبيتها من أضعف البيوت فما زالت باتخاذه إلا ضعفا كذلك هؤلاء الذين يتخذون من دون أولياء فقراء عاجزون من جميع الوجوه وحين اتخذوا الأولياء من دون يتعززون بهم ويستنصرونهم ازدادوا ضعفا إلى ضعفهم وهنا إلى وهنهم فإنهم اتكلوا عليهم في كثير من مصالحهم وألقوها عليهم وتخلوهم عنها على أن أولئك سيقومون بها فخذلوهم فلم يحصلوا منهم على طائل ولا أنالهم من معونتهم أقل نائل فلو كانوا يعلمون حقيقة العلم فلو كانوا يعلمون حقيقة العلم حالهم وحال من اتخذهم لم يتخذهم ولا تبرأوا منهم ولا تولوا الرب القادر الرحيم الذي إذا تولاه عبده وتوكل عليه كفاه مؤونة دينه ودنياه وازداد قوة إلى قوته في قلبه وبدنه وحاله وأعماله ولما بين نهاية ضعف آلهة المشركين ارتقى من هذا إلى ما هو أبلغ منه أنها ليس بشيء بل هي مجرد أسماء سموها وظنوا اعتقدوها وأن التحقيق يتبين العاقل بطلانها وعدمها ولهذا قال إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء أي إنه تعالى يعلم وهو عالم الغيب والشهادة أنهم ما يدعون من دون الله شيئا موجودا ولا إلها له حقيقة كقوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فقولوا وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وهو العزيز الذي له القوة جميعا التي قهر بها جميع الخلق الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها الذي أحسن كل شيء خلقه وأتقن ما أمره وتلك الأمثال نضربها للناس إلى أجلهم ولانتفاعهم وتعليمهم بكونها من الطرق الموضحة للعلوم لأنها تقدم الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة فيتضح المعاني المطلوبة بسببها فهي مصلحة لعموم الناس ولكن ما يعقلها لفهمها وتدبرها وتطبيقها على ما ضربت له وعقلها في القلب إلا العالمون أي إلا أهل العلم الحقيقي الذين وصل العلم إلى قلوبهم وهذا مدح للأمثال التي يضربها وحسن على تدبرها وتعقلها ومدح لمن يعقلها وأنه عنوان على أنه من أهل العلم فعلم أن من لم يعقلها ليس من العالمين والسبب في ذلك أن الأمثال التي يضربها الله في القرآن إنما هي الأمور الكبار والمطالب العالية والمسائل الجليلة فأهل العلم يعرفون أنهم فأهل العلم يعرفون أنهم من غير آلية إلا بها وحثه عبادة وحثه عباده على تعقلها وتدبرها فيبذلون جهدهم في معرفتها وأما من لم يعقلها مع أهميتها فإن ذلك دليل على أنه ليس من أهل العلم لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة فعدوا معرفته غيرها من باب أولى وأحرى ولهذا أكثر ما يضرب الله الأمثال في أصول الدين ونحوها خلق الله قوله رحمه الله وأما من لم يعقلها مع أهميتها فإن ذلك دليل على أنه ليس من أهل العلم وهذا كلامه نفيس على الأمثال رحمه الله وقد روى ابن أبي حاتم بإسناده عن عمرو بن مرة أنه قال ما مرت بي آية من كتاب الله لا أعرفها إلا أضرني لأنني سمعت الله سبحانه وتعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا أحزنني ما مر بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني لأنني سمعت الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فالأمثال ينبغي أن تكون محل عناية المسلم وطالب العلم خاصة الأمثال الواردة في القرآن الكريم. وقال قبل ذلك في الصفحة السابقة في قوله تعالى: تلك الأمثال نضربها للناس لأنها تقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة، فيتضح المعنى المطلوب بسببها، فهي مصلحة لعموم الناس. قال ابن سعدي رحمه الله في القواعد الحساب في القاعدة 22: في مقاصد القرآن أمثلة، في مقاصد القرآن أمثلة القرآن، أن القرآن الكريم احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضع التي يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع، فقد احتوى على أحسن طرق التعليم وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء وأوضحه، فمن أنواع تعاليمه العالية ضرب الأمثال. فانتهى كلامه رحمه الله. فضرب الأمثال مما يقرب الصورة، هو من طرق تعليم القرآن للخلق. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في قوله: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين، أي هو تعالى المفيد بخلق السماوات على علوها وارتفاعها وساعتها وحسنها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب والملائكة والأرض وما فيها من الجبال والبحار والبرار والقفاد والأشجار ونحوها، وكل ذلك خلقه بالحق، أي لم يخلقها عبثا ولا سدى ولا لغير فائدة، وإنما خلقها ليقوم أمره وشرعه ولتتم نعمته على عباده وليروا من حكمته وقهره وتدبيره ما يدلهم على أنه وحده معبوده ومحبوبهم وإلههم. إن في ذلك لآية للمؤمن على كثير من المطالب الإيمانية إذا تدبرها المؤمن رأى ذلك فيها عيانا. واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يأمر تعالى بتلاوة وحيه وتنزيله وهو هذا الكتاب العظيم، ومعنى التلاوة اتباعه بامتثال ما أمر به واجتناب ما ينهى عنه والاهتداء بهداه وتصديق أخباره وتدبر معانيه وتلاوة ألفاظه، فصار تلاوة لفظه جزء المعنى وبعضه. وإذا كان هذا معنى تلاوة الكتاب علم أن إقامة الدين كل داخلة في تلاوة الكتاب، فيكون قوله وأقم الصلاة من باب عطف الخاص على عامل فضل الصلاة وشرفها وآثارها الجميلة، وهي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالفحشاء كل ما استعظم واستفحش من المعاصي تشتهي النفوس، والمنكر كل معصية تنكر العقول والفطر. ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن العبد المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتقل أو تعدم رغبته في الشر، فبالضرورة مداومتها ومحافظة عليها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا من أعظم مقاصد الصلاة وثمراتها. وثنى في الصلاة مقصود أعظم من هذا وأكبر، وهو ما اشتملت عليه من ذكر الله بالقلب واللسان والبدن، فإن الله تعالى إنما خلق العباد لعبادته، وأفضل عبادة تقع منه الصلاة، وفيها من عبودية الجوارح كلها ما ليس في غيرها، ولهذا قال ولذكر الله أكبر. ويحتمل أنه لما أمر بالصلاة ومدحها أخبر أن ذكره تعالى خارج الصلاة أكبر من الصلاة، كما هو قول جمهور المفسرين، لكن الأول أولى، لأن الصلاة أفضل من الذكر خارجها، ولأنها كما تقدم بنفسها من أكبر الذكر، والله يعلم ما تصنعون من خير وشر فيجازيكم على ذلك أكمل الجزاء وأوفى. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ينهى تعالى عن مجادلة أهل الكتاب إذا كانت عن غير بصيرة من المجادل أو بغير قاية مرضية، ولا يجادلوا إلا بالتي هي أحسن بحسن خلق ولطف ولين كلام ودعوة إلى الحق وتحسينه ورد على الباطل وتهجينه بأقرب طريق موصل لذلك، ولا يكون القصد منها مجرد المجادلة والمغالبة وحب العلو، بل يكون القصد بها الحق وهداية الخلق. إلا من ظلم من أهل الكتاب أن ظهر من قصده حال أنه لا إرادة له في الحق، وإنما يجادل على وجه المشاغبة والمغالبة، فهذا لا فائدة في جدال، أن المقصود منها ضائع وقولوا آمنا بالذي أنزلنا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، أي وليتكم مجادلتكم لأهل الكتاب مبنية على الإيمان ما أنزلكم وأنزلهم والإيمان برسولكم ورسولهم، وعلى أن إله واحد، ولا تكن مناظرتكم إياهم على وجه يحصل به القدح في شيء من الكتب الإلهية أو بأحد من رسلك ما يفعله الجارة عند مناظرة الخصوم يقدح بجميع ما معه من حق وباطن، فهذا ظلم وخروج عن الواجب وآداب النظر، فإن الواجب أن يرد ما مع الخصم من الباطل ويقبل ما معه من الحق، ولا يرد الحق لأجل قوله ولو كان كافرا. وأيضا فإن بناء مناظرة أهل الكتاب على هذا الطريق فيه إلزام لهم بالإقرار بالقرآن وبالرسول الذي جاء به، فإنه إذا تكلم في الأصول الدينية والتي اتفقت عليها الأنبياء والكتب وتقررت عند المتناظرين وثبتت حقائقها عندهما وكانت الكتب السابقة والمرسلون مع القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم قد بينتها ودلت عليها وأخبرت بها، فإنه ويلزم التصديق بالكتب كلها والرسل كلهم، وهذا من خصائص الإسلام. فأما أن يقال نؤمن بما دل عليه الكتاب الفلاني ودون الكتاب الفلاني وهو الحق الذي صدق ما قبله فهذا ظلم وهوى، وهو يرجع إلى قوله بالتكذيب، لأنه إذا كذب القرآن الدال عليها المصدق لما به هذه من التوراة فإنه مكذب لما زعم أنه به مؤمن. وأيضا فإن كل طريق تثبت بها نبوة أي نبي كان فإن مثلها وأعظم منها دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل شبهة يقدح بها في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإن مثلها أو أعظم منها يمكن توجيهها إلى نبوة غيره، فإذا ثبت بطلانها في غيره فثبوت بطلانها في حقه صلى الله عليه وسلم أظهر وأظهر. وقوله ونحن له مسلمون أي منقادون مستسلمون لأمره، ومن آمن به واتخذه إلها وآمن بجميع كتبه ورسله وانقاد لله واتبع رسله فهو السعيد، ومن انحرف عن هذا الطريق فهو الشقي. قوله رحمه الله فإن كل طريق تثبت بها نبوة أي نبي كان فإن مثلها وأعظم منها دال على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل شبهة يقدح بها في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإن مثلها أو أعظم منها يمكن توجيهها إلى نبوة غيره. وهذه قاعدة نافعة، قاعدة نافعة تشمل أفراد كثيرة، فكل طريق، فهذا الذي يؤمن بعيسى ويشك بنبوة محمد نثبت نبوة محمد بالطريق بالطرق التي ثبتت بها نبوة عيسى، وإذا أورد شبه على نبوة محمد فإن هذه الشبه التي في ذهنه ترد أيضا على نبوة هذا النبي الذي آمن به سواء كان عيسى أو موسى أو غير ذلك من الأنبياء. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمن به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وكذلك أنزلنا إليك يا محمد هذا الكتاب، هذا الكتاب الكريم المبين لكل نبي عظيم الداعي إلى كل خلق فاضل وأمر كامل المصدق للكتب السابقة المخبر به الأنبياء والأقدمون. فالذين آتيناهم الكتاب فعرفوا حق معرفته ولم يداخلهم حسد وهوى يؤمنون به لأنهم تيقنوا صدقه بما لديهم من الموافقات وما عندهم من البشارات وما تميزوا به من معرفة الحسن والقبيح والصدق والكذب. ومن هؤلاء الموجودين من يؤمن به إيمانا عن بصيرة لا عن رغبة ولا رهبة وما يجحد بآياتنا إلا الكافر والذي أدابهم الجحود للحق والعناد له. وهذا حصل من كفر به أنه لا يكون من أحد قصده المتابعة الحق، وإلا فكل من له قصد صحيح فإنه لا بد أن يؤمن به لما اشتمل عليه البينات لكل من له عقل والقى السمع وهو شهيد. وإما أدل على صحته أنه جاء به هذا النبي الأمين الذي عرف قومه صدقه وماته ومدخله ومخرجه وسائر أحواله وهو لا يكتب بيده خطا بل ولا يقنه خطا مكتوبا، فإتيانه به في هذه الحال من أضل البينات القاطعة التي لا تقوى الارتياب أنه من عند الله العزيز الحميد. ولهذا قال وما كنت تتلو أي تقرأ من قبل من كتاب ولا تخط بيمينك إذا لو كتب بهذه الحال لارتاب المبطلون، فقالوا تعلمه من الكتب السابقة أو استنسخه منها. فأما وقد نزل على قلبك كتابا جيدا تحديت به الفصحاء والبلغاء الأعداء الأئداء أن يأتوا مثلي أو بسوة من مثلي فعجزوا عن غاية العجز بل ولا حدثتهم أنفسهم بالمعاوضة لعلمي ببلاغتي وفصاحتي وأن كلام أحد من البشر لا يبلغ أن يكون مجاليا له أو على من واله. ولهذا قال بل وآياتهم بيناتهم في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، أي بل هذا القرآن آيات بينات لا خفيات في صدور الذين أوتوا العلم وهم سادة الخلق وعقلاؤهم وأولو الألباب منهم والكمل منهم. فإذا كان آيات بينات في صدور أمثال هؤلاء كانوا حجة على غيرهم وإنكار غيرهم لا يضر ولا يكون ذلك إلا ظلما. ولهذا قال وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون لأنه لا يجحدها إلا جاهل تكلم بغير علم ولم يقتدي بأهل العلم وهو متمكن من معرفة على حقيقته، وإما متجاهل عرف أنه حق فعنده وعرف فصدقه فخالفا. وقالوا لولا أنزل آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. أي واعترض هؤلاء الظالمون المكذبون للرسول بما جاء به واقترحوا عليه نزول آيات عين وكقولهم، فقالوا أن نؤمنك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع الآيات. فتعين الآيات ليس عندهم ولا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك تدبيرا مع الله وأنه لو كان كذا وينبغي أن يكون كذا وليس لأحد من الأمر شيء. ولهذا قال قل إنما الآيات عند الله إن شاء أنزلها أو منعها وإنما أنا نذير مبين وليس لي مرتبة فوق هذه المرتبة. وإذا كان القصد بيان الحق من الباطل فإذا حصل المقصود بأي طريق كان اقتراح الآيات المعينات على ذلك ظلما وجورا كان اقتراح الآيات المعينة على ذلك ظلما وجورا ظلما وجورا وجورا وتكبرا على الله وعلى الحق. بل لو قدر أن تنزل على تلك الآيات ويكون في قلوبهم أنهم لا يؤمنون بالحق إلا بها كان ذلك ليس بإيمان وإنما ذلك شيء وافق أهواءهم فآمنوا لا لأنه حق بل لتلك الآيات فأي فائدة حصلت من ذلك على التقدير الفرضي. ولما كان المقصود بيان الحق ذكر تعالى طريقه فقال ولم يكن في علمهم بصدقك وصدق ما جئت به أن أنزلنا لك الكتاب يتلى عليهم. وهذا كلام مختصر جامع فيه من الآيات البينات والدلالات الباهرات شيء كثير فإنه كما تقدم إتيان الرسول به من مجرده وهو أمي من أكبر الآيات على صدقهم ثم عزهم عن معاوضته وتهديم إياه آيات أخرى ثم ظهوره وبروزه جهرا علانية يتلى عليهم ويقال هو من عند الله قد أظهره الرسول وهو في وقت قل فيه أنصاره وكثر مخالفه وأعداؤه فلم يخفه ولم يثني ذلك عزمه بل صرح به على رؤوس الأشهاد ونادى به بين الحاضر والباد بأن هذا كلام ربي فهل أحد يقدر على معارضته أو ينطق بمباراته أو يستطيع مجاراته. ثم إخبار عن قصص الأولين وأنباء السالفين والغيوب المتقدمة والمتأخرة مع مطابقته للواقع ثم هيمنته على الكتب المتقدمة وتصحيحه للصحيح ونفي ما أدخل فيها من التعريف والتبديل ثم هدايته لسواء السبيل في أمره ونهيه فما أمر بشيء فقال عقل ليته لم يأمر به ولا نهى عن شيء فقال عقل ليته لم ينهى عنه بل هو مطابق للعدل والميزان والحكمة المعقولة ذوي البصائر والعقول ثم مسايرة إرشاداته وهدايته وأحكامه لكل حال وكل زمان بحيث لا تصلح الأمور إلا به فجميع ذلك في من أراد التصديق الحق وعمل على طلب الحق فلا كفى الله من لم يكفي القرآن ولا شفى الله من لم يشفي الفرقان ومن اهتدى به واكتفى فإنه رحمة له وخير فلذلك قال إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون وذلك لما يحصلون فيه من العلم الكثير والخير الغزير وتزكية القلوب والأرواح وتطهير العقائد وتكميل الأخلاق والفتوحات الإلهية والأسرار الربانية قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا فأنا قد استشهدته فإن كنت كاذبا فأحل به ما به تعتبرون وإن كان إنما يؤيدني وينصرني ويسر لي الأمور فلتكفكم هذه الشهادة من الله فإن وقع في قلوبكم أن شهادته وأنتم لم تسمعوا ولم تروه ولا تكفي دليلا فإنه يعلم ما في السماوات والأرض ومن جملة معلوماته حالي وحالكم ومقالي لكم فلو كنت متقويا عليه مع علمي بذلك وقدرتي على عقوبتي لكان قدحا في علمي وقدرتي وحكمته كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم قطعنا منه والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون حيث خسروا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وحيث فاتهم النعيم المقيم وحيث حصلهم في مقابلة الحق الصحيح كل باطل قبيح وفي مقابلة النعيم كل عذاب أليم فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ويستعجونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولاتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يخبر تعالى عن جاهل المكذبين للرسول وما جاء به وأنهم يقولون استعجال العذاب وزيادة تكذيب متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقول تعالى ولولا أجل مسمى مضروب للنزول ولم يأتي بعد لجاءهم العذاب بسبب تعجزهم لنا وتكذيبهم الحق فلو أخذناهم بجالهم لكان كلامهم أسرع لبلائهم وعقوبتهم ولكن مع ذلك فلا يستبطئون نزوله فإنه سيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فوقع كما أخبر الله تعالى لما قدموا لبدر بطرين مفاخين ظانين أنهم قادرون على مقصود فحانهم الله وقتل كبارهم واستوعب جملة أشرارهم ولم يقم منهم بيت إلا أصابت تلك المصيبة فأتاهم العذاب من حيث لم يحتسبوا ونزل بهم وهم لا يشعرون. هذا وإن لم ينزل عليهم العذاب الدنيوي فإنما هو العذاب الأخروي الذي لا يخلص منهم أحد منه سواء عوجل بعذاب الدنيا أو أمهل فإن جهنم لمحيطة بالكافرين ليس لهم عنه معدن ولا متصرف قد أحاطت بهم من كل جانب كما أحاط بهم ذنوبهم وسيئاتهم وكفرهم وذلك العذاب هو العذاب الشديد يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون فإن أعمالكم انقلبت عليكم عذابا وشملكم العذاب كما شملكم الكفر والذنوب. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. يقول تعالى يا عبادي الذين آمنوا بي وصدقوا رسولي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني فإذا تعذرت عليكم عبادة ربكم في أرض فارتحلوا منها إلى أرض أخرى حيث كانت العبادة لله وحده فأماكن العبادة ومواضعها واسعة والمعبود واحد والموت لا بد أن ينزل بكم ثم ترجعون إلى ربكم فيجازي من أحسن عبادته وجمع بين الإيمان والعمل الصالح بإنزال الغرف العالية والمنازل أنيقة الجامعة لما تشتهي الأنفس وتلذ العين وأنتم فيها خالدون فنعم تلك المنازل في جنة النعيم أجر العاملين لله الذين صبروا على عبادة الله وعلى ربهم يتوكلون في ذلك فصبرهم على العبادة لا يقتضي بذل الجهد والطاقة في ذلك والمحاربة لعظيمة الشيطان الذي يدعو من الإخلال بشيء من ذلك، والتوكل يقتضي شدة اعتماد مع الله وحسن ظن به أن يحقق ما عزم عليه من الأعمال ويكملها. ونص على التوكل وإن كان داخلا في الصبر أنه يحتاج إليه في كل فعل وترك مأمور به ولا يتم إلا به. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. أي الباري تبارك وتعالى قد تكفل برزاق الخلائق كلهم قويهم وعاجز، فكم من دابة في الأرض ضعيفة القوى ضعيفة العقل لا تحمل رزقها ولا تدخره، بل لم تزل أشياء معنى رزقه، ولا يزال الله يسخر لها رزق في كل وقت من وقته، الله يرزقها وإياكم، فكلكم عيال الله القائم برزقكم كما قام خلقكم وتدبيركم وهو السميع العليم. فلا تخفى عليه خافية ولا تهلك دابة من عدم رزق بسبب أنها خافية عليه، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. هذا استدلال على المشركين المكذبين بتوحيد الإلهية والعبادة وإلزام لهم بما أثبتوا من توحيد الربوبية. فأنت لو سألتهم من خلق السماوات والأرض ومن نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ومن بيده تدبير جميع الأشياء، لا يقولون الله وحده، ولا اعترفوا بعز الأوثان ومن عبده مع الله على شيء من ذلك. فأعجب لإفكهم وكذبهم وعذورهم إلى من أقروا بعزه وأنه لا يستحق أن يدبر شيئا. وستجل عليهم لعدم العقل وأنهم سفهاء وضعفاء الأحلام. فهل تجد أضعف عقل وأقل بصيرة من أتى إلى حجر أو إلى من فهل تجد أضعف عقل وأقل بصيرة ممن أتى إلى حجر أو قبر ونحمه ويدي أنه لا ينفع ويضر ولا يخلق ولا يرزق، ثم صرف له خالص الإخلاص وصافي العبودية وأشركه مع الرب الخالق الرازق النافع الضار، وقل الحمد لله الذي بين الهدى من الضلال ووضح بطلان ما عليه المشركون ليحذره الموفقون، وقل الحمد لله الذي خلق العالم العلوية والسفلية وقامت بيدهم ورزقهم وبسط الرزق على من يشاء وضيق على من يشاء حكمة منه ولعلمه ما يصلح عباده وما ينبغي لهم، وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدنيا، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب الحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يخبر تعالى عن حياة الدنيا والآخرة في ضمن ذلك تزهيد في الدنيا وتشويق إلى الأخرى، فقال ما هذه الحياة الدنيا في الحقيقة إلا له ولعب، تلهو بها القلوب وتلعب بها الأبدان بسبب ما جعل الله فيها من الزينة واللذات والشهوات الخالبة للقلوب المعرضة الباهجة العيون الغافلة المفرحة النفوس المبطئة الباطلة، ثم تزول سريعا وتنقضي جميعا ولم يحصل منها محبها إلا ندم والحسرة والخسران. وأما الدار الآخرة فإنها دار الحيوان، أي الحياة الكاملة التي من لوازمها أن تكون أبدان وأهلها في غاية القوة وقواهم في غاية الشدة، لأن أبدان وقوى خلقت للحياة وأن يكون موجودا فيها كل ما تكمل به الحياة وتتم به اللذة من مفرحات القلوب وشهوات الأبدان من المآكل والمشارب والمناكل وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو كانوا يعلمون لما آثوا الدنيا على الآخرة، ولو كانوا يعقلون لما رغبوا عن داء الحيوان ورغبوا في داء الله واللعب. فدل ذلك أن الذين يعلمون لا بد أن يؤثوا الآخرة الدنيا لما يعلمون ومن حالة الدارين. ثم أزم تعالى المشركين بإخلاصهم الله في حال الشدة عند ركوب البحر وتلاطم أمواجه وخوفهم الهلاك، يتركون إذن أندادهم ويخلصون الدعاء لله وحده لا شريك له. فلما زادت عنهم مشيئة ونجاهم من أخلصوا له الدعاء إلى البر أشركوا به من لا نجاهم من شدة ولا أزال عنهم مشقة. فهل لا أخلصوا لله الدعاء في حال الرخاء والشدة واليسر والعسر ليكونوا مؤمنين به حقا مستحقين ثوابه مندافعا عنهم عقابه، ولكن شركهم هذا بعد نعمتنا عليهم من نجاة من البحر ليكون عاقبته كفر مآتنا ومقابلة النعمة بالإساءة، وليكملوا تمتعهم في الدنيا الذي وكتمتع الأنعام ليس لهم هم إلا بطونهم وفروجهم، فسوف يعلمون حين انتقم من الدنيا للآخرة شدة الأسف وأليم العقوبة. ثم امتن عليهم بحرمين الآمن وأنهم أهلوا في أمن وسعة ورزق والناس من حولهم يتخطفون ويخافون، أفلا يعبدون الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أفبالباطل يؤمنون وهم عليه ما هم عليه من الشرك والأقوى ولفعل الباطلة بنعمة الله هم يكفرون. فأين ذهبت عقولهم وانسلخت أحلامهم حيث أثروا الضلال على الهدى والباطل على الحق والشقاء على السادة وحيث كانوا أظلم الخلق. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فنسى ما هو عليه من الضلال والباطل الله وكذب بالحق لما جاء على يد رسول محمد صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الظالم عنيد أمامه جهنم أليس في جهنم مثوى للكافرين يؤخذ بها منهم الحق ويخزون بها وتكون مزيهم الدائم الذي لا يخرجون منه والذين جاهدوا فينا وهم الذين هاجروا في سبيل الله وجاهدوا أعداءهم وبذلوا مجهودهم في اتباع مرضاته فلنهدينهم سبلنا أي الطرق الموصية إلينا وذلك أنهم محسنون والله مع المحسنين بالعون والنصر والهداية. دل هذا على أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهاد وعلى أن من أحسن فيما أمر به أعانه الله ويسر له أسباب الهداية وعلى أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية خارجة عن مدرة اجتهاده وتيسر له أمر العلم فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله بل هو أهل نوع الجهاد الذي لا يقوم إلا خواص الخلق وهو الجهاد بالقول واللسان على الكفار والمنافقين والجهاد على تعليم أمور الدين وعلى رد النزاع المخالفين الحق ولو كانوا من المسلمين. تم تفسير سورة العنكبوت بحمد الله وعونه. حسبك يا حارث بارك الله فيك. قوله رحمه الله فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله بل هو أحد نوعي الجهاد الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولا شك أن طلب العلم الشرعي من أفضل الأعمال الصالحة بل هو معادل للجهاد في سبيل الله كما قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. انتهى كلامه رحمه الله. وقال حافظ الحكم كما سبق هذا البيت وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله أي كم. فالعلم الشرعي نوع من أنواع الجهاد وذلك لأنه يحتاج إلى صبر ومصابرة فحضور الدروس يحتاج إلى صبر والحفظ يحتاج إلى صبر والفهم يحتاج إلى صبر وكتابة مسائل العلم تحتاج إلى صبر واقتناء الكتب يحتاج إلى صبر والبعد عن الملهيات يحتاج إلى صبر والبعد عن قطاع الطريق يحتاج إلى صبر ونوازع النفس تحتاج إلى صبر وغير ذلك. فلما يجلس الإنسان يطلب العلم هذه الساعة الطويلة أو يتحفظ هذا كل هذا من الجهاد في سبيل الله إذا كان الإنسان مخلص في هذا. وقوله رحمه الله في الصفحة السابقة في قوله تعالى ومن حياة الدنيا في الحقيقة إلا لهو ولعب تلهو بها القلوب وتلعب بها الأبدان. هذا الذي ذكره ابن سعدي أن اللهو يكون للقلوب واللعب يكون للأبدان. هذا أحد الفروق بين اللهو واللعب. وقيل اللهو الاشتغال بما فيه نفع عاجل واللعب الاشتغال بما لا نفع فيه أصلا. نعم تفضل يا أبو المنذر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تفسير سورة الروم وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون كانت الفرس والروم في ذلك الوقت من أقوى دول الأرض وكان يكون بينهما من الحروب والقتال ما يكون بين الدول المتوازنة وكانت الفرس مشركين يعبدون النار وكانت الروم أهل كتاب ينتسبون إلى التوراة والإنجيل وهم أقرب إلى المسلمين من الفرس فكان المؤمنون يحبون غلبتهم وظهورهم على الفرس وكان المشركون الاشتراكهم والفرس في الشرك يحبون ظهور الفرس على الروم فظهر الفرس على الروم وغلبوهم غلبا لم يحط بملك بل بأدنى أرض ففرح بذلك مشركو مكة وحزن المسلمون فأخبرهم الله ووعدهم أن الروم ستغلب الفرس في بضع سنين 90 أو 80 ونحو ذلك مما لا يزيد على 10 ولا ينقص عن 3 وأن غلبة الفرس للروم ثم غلبة الروم للفرس كل ذلك بمشيئته وقدره ولهذا قال لله الأمر من قبل ومن بعد فليس الغلبة والنصر لمجرد وجود الأسباب وإنما هي لابد أن يقترن بها القضاء والقدر ويومئذ يوم يغلب الروم الفرس ويقهرونهم يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء ويفرحون بانتصار مع الفرس وإن كان الجميع كفارا ولكن بعض الشر أهون من بعض ويحزن يومئذ المشركون وهو العزيز الذي له العزة التي قهر بها الخلائق أجمعين يؤتي الملك من يشاء وينزل الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء الرحيم بعباده المؤمنين حيث قيض لهم من الأسباب التي تسعدهم وتنصرهم ما لا يدخل في الحساب. وعد الله لا يخلف الله وعده فتيقنوا ذلك وجزموا به واعلموا أنه لا بد من وقوعه. فلما نزلت هذه الآية التي فيها هذا الوعد صدق بها المسلمون وكفر بها المشركون حتى تران بعض المسلمين وبعض المشركين على مدة سنين عينوها. فلما جاء الأجل الذي ضربه الله انتصر الروم على الفرس وأجلوهم من بلادهم التي أخذوها منهم وتحقق وعد الله. وهذا من الأمور الغيبية التي أخبر بها الله قبل وقوعها ووجدت في زمان من أخبرهم الله بها من المسلمين والمشركين. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ما وعد الله به حق، فلذلك يوجد فريق منهم يكذبون بوعده ويكذبون آياته. وهؤلاء الذين لا يعلمون إلا يعلمون باطن الأشياء وعواقبها، وإنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فينظرون إلى الأسباب ويجزمون بوقوع الأمر الذي في غاية من عقدت أسباب وجوده، ويتيقنون عدم الأمر الذي لم يشاهدوا له من الأسباب المقتضية لوجود شيء، فهم واقفون مع الأسباب غير ناظرين إلى مسببها المتصرفية، وهم عن الآخرة هم غافلون. قد توجهت قلوبهم وأهواؤهم وإراداتهم إلى الدنيا وشهواتها وحطامها، فعملت لها وسعت وأقبلت بها وأدبرت وغفلت عن الآخرة، فلا الجنة تشتاق إليها ولا النار تخاف وتخشاها ولا المقام بين يدي الله ولقاء يروعها ويزعجها. وهذا علامة الشقاء وعنوان الغفلة عن الآخرة. ومن العجب أن هذا القسم من الناس قد بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى أمر يحير العقول ويدهش الألباب، وأظهر من العجائب الذرية والكهربائية والمراكب البرية والبحرية والهوائية ما فاقوا به وبرزوا وأعجبوا بعقولهم، ورأوا غيرهم عاجزا عما أقدرهم الله عليه، فنظروا إليهم بعين الاحتقار والازدراء، وهم مع ذلك أبلد الناس في أمر دينهم وأشدهم غفلة عن آخرتهم وأقل معرفة بالعواقب. قد رأوا أهل البصائر النافية في جهلهم يتخبطون وفي ضلالهم يعمهون وفي باطنهم يترددون، نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم نظروا إلى ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه من الأفكار الدقيقة في الدنيا وظاهرها، وحرموا من العقل العالي، فعرفوا أن أمر لله والحكم له في عباده وإلا توفيقه وخذلانه، فخافوا ربهم وسألوا أن يتم لهم ما وهبهم من العقول والإيمان حتى يصيروا إليه ويحلوا بساحته. وهذه الأمور لو قارنها الإيمان وبنيت على الأثمرة الرقية العالية والحياة الطيبة، ولكنها لما بني كثير من على الحاجة لم تثمر إلى هبوط الأخلاق وأسباب الفناء والتدمير، ولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله. قوله رحمه الله في الصفحة السابقة في قوله تعالى وهم عن الآخرة هم غافلون. ومن العجب أن هذا القسم من الناس قد بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى أمر يحير العقول ويدهش الألباب، وأظهروا من العجائب الذرية إلى آخر ما ذلك، لكنهم في أمور الآخرة تجدهم في غاية الغباء. ومما يكون من ذلك أو كان أن يوجد بعض الأشخاص من أهل الهندسة أو ممن يديرون شركات الحاسب، وإذا خرج ولديهم شيء من الاكتشافات وشيء من الصناعات كما ذكر الشيخ ابن سعدي رحمه الله يظهر يحير العقول، فإذا خرج من بيته لعمله سجد لبقرة، وربما أصاب شيئا من قذارتها بظنه أنها مقدسة، وبعضهم ربما يسجد حيوانات أقدر من البقر أو لأمور أخرى يتعجب المرء. هذه العقول التي أدت بهم إلى هذه الاكتشافات وهذه الصناعات الدقيقة كيف لم يهتدوا بها إلى عبادة الخالق؟ وقد سئل أحد المهندسين الكبار لما كان يسير إلى عمله في وقد توقف في أثناء الطريق ولكي يسجد لبقرة كانت تعبر الطريق، فوجه إليه أحدهم سؤالا لماذا فعلت هذا؟ قال لأن هذا ربي. فقال له كم عمرك؟ قال 35 سنة. قال وهذه البقرة كم عمرها؟ فقال أظن أنها بين 20 و25 سنة. فقال كيف تكون أنت أكبر عمرا من ربك؟ لكن كما ذكر الشيخ رحمه الله لو أن هذه العقول اتجهت إلى عبادة الله وإلى التفكير الصحيح لأثمرت الرقي العالي والحياة الطيبة، ولكنها لما بني كثير منها على الإلحاد لم تثبر إلا هبوط الأخلاق وأسباب الفناء والدمار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروا أكثر مما عمروها وجاءتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أفلم يتفكر هؤلاء المكذبون لرسل الله ولقاء في أنفسهم فإن في أنفسهم آيات يعرفون بها أن الذي أوجدهم من العدم سيعيدهم بعد ذلك، وأن الذين قالهم أطوارا من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آدمي قد نفخ فيه الروح، وإلى طفل لا شاب لا شيخ لا هاري من غير لائق يتركهم سدى مهملين لا ينهون ولا يؤمرون ولا يثابون ولا يعاقبون. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأجل مسمى مؤقت بقاؤهما إلى أجل تنقضي به الدنيا وتجيء القيامة وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. فلذلك لم يستعدوا للقاء ولم يصدقوا الرسل التي أخبرت به، وهذا الكفر عن غير دليل بل أدلة قاطعة دلت على البات والجزاء، ولهذا نبههم على السير في الأرض والنظر في عاقبة الذين كذبوا رسلهم وخالفوا أمرهم ممن هم أشد من هؤلاء قوة وأكثر آثارا في الأرض من بناء قصور ومصانع ومن غرس أشجار ومن زرع وإجراء أنهار، فلم تغن عن قوتهم ولا نفعتهم آثارهم حين كذبوا رسلهم الذين جاءهم بالبينات الدالات على الحق وصحة ما جاءهم به، فإنهم حين ينظرون في آثار أولئك لم يجدوا إلا أمما بعيدة وخلقا مهلكين ومنازل بعدهم محشة وذم من الخلق عليهم متتابع، وهذا جزاء معجل نموذج للجزاء الأخوي ومبتدع له، وكل هذه الأمم المهلكة لم يظلمهم الله بذلك الهلاك وإنما ظلموا أنفسهم وتسببوا في هلاكها. ثم كان عاقبة الذين أساءوا أي المسيئين السوء أي الحالة السيئة الشنيعة، وصار ذلك داعيا لهم لأن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، فهذا عقوبة لسوءهم وذنوبهم، ثم ذلك الاستهزاء والتكذيب ويكون سببا لأعظم العقوبات وأعظم المثلات. الله يبدأ الخلق ثم يعيده. ثم كان عاقبة، هذه قراءة، وعاقبة كلاهما قراءتان سبعيتان، لكن المصنف رحمه الله فسر على قراءة حفظ بالنصب عاقبة. نعم، فيكون هذا تصحيح الموجود في هذه الطبعة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيد ثم إليه ترجعون، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. يخبر تعالى أنه المتفرد بإبداء المخلوقات ثم يعيدهم ثم إليه يرجعون بعد إعادة ليجازيهم بأعمالهم، ولهذا ذكر جزاء للشر ثم جزاء للخير، فقال: ويوم تقوم الساعة ويقوم الناس لرب العالمين ويرون القيامة عيانا، يومئذ يبلس المجرمون أي يأسون من كل خير، وذلك أنهم ما قدموا لذلك اليوم إلا الإجرام وهي الذنوب من كفر وشرك ومعاصي، فلما قدموا أسباب العقاب ولم يخلطوا بشيء من أسباب الثواب أيسوا وأبلسوا وأفلسوا وضل عنهم ما كانوا يفترون لهم من نفع شركائهم وأنهم يشفعون لهم، ولهذا قال: ولم يكن لهم من شركائهم التي عبدوا أمام الله شفعاء وكانوا بشركاء كافرين. تبرأ المشركون ممن أشركوا مع الله وتبرأ المعبودون وقالوا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون والتعنوا وابتعدوا. وفي ذلك اليوم يفترق أهل الخير والشر كما افترقت أعمالهم في الدنيا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بقلوبهم وصدقوا ذلك بالأعمال الصالحة فهم في روضة فيها سائر أنواع النبات وأصناف المشتايات يحبرون يسرون وينعمون بالمآكل اللذيذة والأشربة والحلول الحسان والخدم والولدان والأصوات المطربات والسماع المشجي والمناظر العجيبة والروائح الطيبة والفرح والسرور واللذة والعبور مما لا يقدر أحد أن يصفه، وأما الذين كفروا وجحدوا نعمه وقابلوا بالكفر وكذبوا بآياتنا التي جاءت بها رسولنا فأولئك العذاب محضرون فيه قد أحاطت بهم جهنم من جميع جهاتهم واطلع العذاب الأليم على أفئدتهم وشوى الحميم وجوههم وقطع أمعاءهم، فأين الفرق بين الفريقين وأين التساوي بين المنعمين والمعذبين؟ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. هذا إخبار عن الترزوي عن السوء والنقص وتقدس عن النماثر أو أحد من الخلق وأمر العباد يسبحون وحين سبحانه وقت العشي وقت الظهيرة، فهذه الأوقات الخمسة أوقات الصلوات الخمس أمر الله عباده بالتسبيح فيها والحمد، ويدخل بذلك الواجب منه كالمشتملة عليه الصلوات الخمس والمستحب كأذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وما يقترن بها من النوافل، لأن هذه الأوقات التي اختار الله لأوقات المفروضات هي أفضل الأوقات في التسبيح والتحميد، وفي هذه العبادة فيها أفضل من غيرها، بل العبادة وإن لم تشتمل على قول سبحان الله فإن الإخلاص فيها تنزيه لله بالفعل أن يكون له شريك في العبادة أو أن يستحق أحد من الخلق ما يستحق من الإخلاص والإنابة، يخرج الحي من الميت كما يخرج النبات من الأرض الميتة والسنبلة من الحبة والشجرة من النواة والفرخ من البيضة والمؤمن من الكافر ونحو ذلك، ويخرج الميت من الحي بأكل مذكور ويحيي الأرض بعد موتها فينزل عليها المطر وهي ميتة هامدة فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وكذلك تخرجون من قبوركم، فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع أن الذي أحيى الأرض بعد موتها فإنه يحيي الأموات، فلا فرق في نظر العقل بين الأمرين ولا موجب لاستبعاد أحدهما مع مشاهدة آخر. ومن آياتها أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياتها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا شروع في تعداد آيات الدالة على انفراد بالآية وكمال عظمة ونفوذ مشيئة وقوة اقتداره وجميل صنعه وساعة رحمته وإحسانه، فقال ومن آياتها أن خلقكم من تراب وذلك بخلق أصل النسل آدم عليه السلام ثم إذا أنتم بشر تنتشرون أي الذي خلقكم من أصل واحد ومادة واحدة وبثكم فيها قطار الأرض وأرجائها، ففي ذلك آيات على أن الذي أنشأكم من هذا الأصل وبثكم فيها قطار الأرض هو الرب المعبود الملك المحمود والرحيم الودود الذي سيعيدكم بالبعث بعد الموت. ومن آيات الدالة على رحمته وعنايته بعباده وحكمة العظيمة وعلم المحيط أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تناسبكم وتناسبونهن وتشاكركم وتشاكرونهن لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة بما رتب على الزواج من أسباب الجالبة للمودة والرحمة، فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم والسكون إليها، فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون يعملون أفكارا ويتدبرون آيات الله ينتقلون من شيء إلى شيء، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، والعالمون هم أهل العلم الذين يفهمون العبر ويتدبرون الآيات، والآيات في ذلك كثيرة، فمن آيات خلق السماوات والأرض وما فيما أن ذلك دال على عظمة سلطان الله وكمال اقتداره الذي أوجد هذه المخلوقات العظيمة وكمال حكمته لما فيها من الإتقان وسعة علمه، لأن الخالق لا بد أن يعلم ما أن يعلم ما خلق، ألا يعلم من خلق وعموم رحمته وفضله ما في ذلك من المنافع الجليلة، وأنه المريد الذي يختار ما يشاء لما فيها من التخصيصات والمزايا، وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد ويوحد لأنه المنفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة، فكل هذه أدلة عقلية نبه الله العقول إليها وأمرها بالتفكر لاستخراج العبرة منها، وكذلك في اختلاف ألسنتكم وألوانكم على كثرتكم وتباينكم، مع أن الأصل واحد ومخارج الحروف واحدة ومع ذلك لا تجد صوتين متفقين من كل وجه ولا لونين متشابعين من كل وجه إلا وتجد من الفرق بين ذلك ما بيحصل التمييز، وهذا دال على كمال قدرة ونفوذ مشيئة وعناية بعباده ورحمته بمن قدر ذلك الاختلاف لئلا يقع التشابه فيحصل الاضطراب ويفوت كثير من المقاصد والمطالب. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون، أي سماع تدبر وتعقل للمعاني والآيات في ذلك، إن ذلك دليل على رحمة الله تعالى كما قال ومن رحمتي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وعلى تمام حكمته إذ حكمته اقتضت سكون الخلق في وقت ليستريحوا به ويجموا وانتشارهم في وقت لمصالحهم الدينية والدنيا ولا يتم ذلك إلا بتعاقب الليل والنهار عليهم والمنفرد بذلك والمستحق للعبادة. ومن آيات يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي بالأرض بعد موتها إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون، أي ومن آيات أن ينزل عليكم المطر الذي تحيا به البلاد والعباد ويريكم قبل نزول مقدمات من الرعد والبرق الذي يخاف ويطمع فيه إن في ذلك الآيات دالة على عموم إحسان وسعة علمه وكمال إتقان وعظيم حكمته، وأنه يحيي الموتى كما هي الأرض بعد موتها لقوم يعقلون، أي لهم عقول تعقل بها ما تسمع وترى وتحفظ وتستدل به على ما جعل دليلا عليه. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أي ومن آياته العظيمة أن قامت السماوات والأرض واستقرت وثبتت لأمره فلم يتزلزل ولم تسقط السماء والأرض، فقدرة العظيمة التي بها أمسك السماوات والأرض أن تزول يقدر بها على أنه إذا دعا الخلق دعوة من الأرض إذا هم يخرجون لخلق إذا هم يخرجون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وله من في السماوات والأرض الكل خلق ومماليك والمتصرف فيه من غير منازع ولا معاون ولا معارض وكلهم قانتون لجلاله خاضعون لكماله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو إعادة الخلق بعد موتهم أهون عليه من ابتداء خلقهم وهذا بالنسبة للأذهان والعقول فإذا كان قادرا على الابتداء الذي تقرون به كان قدرته على الإعادة التي أهون أولى وأولى ولما ذكر من الآيات العظيمة ما فيه يعتبر المعتبرون ويتذكر المؤمنون ويستبصر المهتدون ذكر الأمر العظيم والمطلب الكبير فقال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو كل صفة كمال والكمال من تلك الصفة والمحبة والإنابة التامة الكاملة في قلوب عباد المخلصين والذكر الجليل والعبادة منهم فالمثل الأعلى هو وصف الأعلى وما ترتب عليه ولهذا كان أهل العلم يستمعون في حق الباري قياس الأولى فيقولون كل صفة كمال في المخلوقات فخالقها أحق بالاتصاف بها على وجه لا يشاركه فيها أحد وكل نقص في المخلوق ينزه عنه فتنزيه الخالق عنه من باب أولى وأحرى وهو العزيز الحكيم وإله العزة الكاملة والحكمة الواسعة فعزة أوجد بها المخلوقات وأظهر المأمورات وحكمة وأتقن بها ما صنع وأحسن فيها ما شرع ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين هذا مثل ضربه الله لقبح الشرك وتهجين مثلا من أنفسكم لا يحتاج إلى حل وترحال وعمال الجمال هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم أي هل أحد من عبيدكم أيمانكم الأرقاء يشارككم في رزقكم وترون أنكم هم في على حد سواء تخافونهم كخيفتكم فاتكم أنفسكم أيك الأحرار الشركاء في الحقيقة الذين يخافوا من قسمي واختصاص كل شيء بحاله ليس الأمر كذلك فإنه ليس أحد من مملكة أيمانكم شريكا لكم فيما رزقكم الله تعالى هذا ولستم الذين خلقتموهم ورزقتموهم أيضا مماليك مثلكم فكيف ترضون أن تجعلوا الله شريكا من خلقه وتجعلونه بمنزلته وعديلا له في العبادة وأنتم لا ترضون مساواة مماليككم لكم هذا من أعجب الأشياء ومن أدل شيء على سبب من اتخذ شريكا مع الله وأنما اتخذه باطل مضمحل ليس مساويا لله ولا لهم من العبادة شيء كذلك نفصل الآيات بتوضيحها بأمثلة أهل قوم يعقلون الحقائق ويعرفون وأما من لا يعقل فلو فصلت له الآيات وبينت له البينات لم يكن له عقل يبصر بما تبين ولا لب يعقل بما توضح فأهل العقول والألباب هم الذين يساق إليهم الكلام ويوجه إليهم ويوجه الخطاب وإذا علم من هذا المثال أن من اتخذ من دون الله شريكا يعبده ويتوكل عليه في أمره فإنه ليس معه من الحق شيء فمن الذي أوجب لهم الإقدام على أمن باطن توضح بطلانه وظهر برهانه وأوجب لهم ذلك اتباع الهوى فلهذا قال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم هوية أنفسهم الناقصة التي ظهر من نقصها ما تعلق به هواها أمرا يجزم العقل بفساده والفطر برده بغير علم دلهم عليه ولا برهان قادهم إليه فمن يهدي من أضل الله وإذا تهدوا من عدم هداية فإن الله تعالى أضلهم بظلمهم ولا طريق لهداية من أضل الله لأنه ليس أحد يظل الله يوم نزل له في ملكه وما لهم من ناصرين ينصرهم حين تحق عليهم كلمة العذاب تنقطع بهم الوصل والأسباب فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل على خلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون يأمر تعالى بالإخلاص له في جميع الأحوال وإقامة الدين فقال فأقم وجهك ينصب وجهه للدين الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان بأن تتوجه بقلبك وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع الدين ظاهرتك الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها وشرائع الباطنة كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة والإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة بأن تعبد الله فيها كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وخص الله إقامة الوجه لأن إقبال الوجه تبع لإقبال القلب ويترتب على الأمرين سعي البدن ولهذا قال حنيفا أي مقبلا على الله في ذلك ما يرضى عما سوى وهذا الأمر الذي أمرناك به هو فطرة الله التي فطر الناس عليها ووضع في عقول حسنها واستقلاح غيرها فإن جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم الميل إليها ووضع في قلوب محبة الحق وإيثار الحق وهذه حقيقة الفطرة ومن خرج عن هذا الأصل فلعارض عرض لفطرته أفسدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولد يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان لا تبديع خلق الله إلى أحد يبدل خلق الله فيجعل المخلوق على غير الوضع الذي وضعه الله ذلك الذي أمر ذاك به الدين القيم والطريق المستقيم الموصل لله وإلى كرامته فإن من أقام الدين حنيفة فإنه سالك الصراط المستقيم في جميع شرائعه وطرقه ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلا يتعرفون الدين القيم وإن عرفوه لم يسلكوه منيبين إليه واتقوا هذا تفسير لإقامة الوجه للدين فإن الإنابة إنابة القلب وانجذاب دواعيه لمراض الله تعالى ويلزم من ذلك عمل البدن بمقتضى ما في القلب فشمل ذلك العبادة الظاهرة والباطنة ولا يتم ذلك إلا بترك المعاصي الظاهرة والباطنة ولذلك قال واتقوا فهذا يشمل فعل المأمورات وترك المنهيات وخص من المأمورات الصلاة لكونها تدعو إلى الإنابة والتقوى لقوله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة عن الفحشاء والمنكر، فهذا إعانته على التقوى. ثم قال: ولذكر الله أكبر، فهذا حثه على الإنابة، وخص من المنهيات أصلها والذي لا يقبل معه عمل وهو الشرك، فقال: ولا تكونوا من المشركين، لكون الشرك مضادا للإنابة التي روحها الإخلاص من كل وجه. ثم ذكر حالة المشركين مهجرا لها ومقبحا، فقال: من الذين فرقوا دينهم مع أن الدين واحد وهو إخلاص وعبادة الله وحده، وهؤلاء المشركون فرقوا: منهم من يعبد الأوثان والأصنام، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، ومنهم يهود، ومنهم نصارى. ولهذا قال: وكانوا شيعا، أي كل فرقة من فرق الشرك تاهت وتعصبت على نصف ما من الباطل ومنابذة غير محاربتهم، كل حزب بما لديهم من العلوم المخالفة لعلوم الرسل فارحون به، يحكمون لأنفسهم بأنه الحق وأن غيرهم على باطل. وفي هذا تحذير المسلمين من تشتتهم وتفرقهم فرقا، كل فريق يتعصب لما معه من حق وباطل فيكونون مشابهين بذلك للمشركين بالتفرق، بل الدين واحد والرسول واحد والإله واحد، وأكثر الأمور الدينية وقع فيها الإجماع بين العلماء والأئمة، والأخوة الإيمانية قد عقد الله وربطها تم ربط، فما بال ذلك كله يلغى ويبنى التفرق والشقاق بين المسلمين على مسائل خفية وفروع خلافية يضلل بها بعضهم بعضا ويتميز بها بعض من بعض، فهل هذا إلا من أكبر نزغات الشيطان وبعض المقاصد التي كاد بها المسلمين؟ وهل السعي في جمع كلمتهم وإزالة ما بينهم من الشقاق المبني على ذلك الأصل الباطل إلا من أفضل الجهاد في سبيل الله وأفضل الأعمال المقربة إلى الله؟ ولما أمر تعالى بالإنابة إليه قوله رحمه الله: وأكثر الأمور الدينية وقع فيها الإجماع بين العلماء والأئمة. فهذا بحمد الله أن غالب أمور الدين وقع فيها الإجماع. وأما ما يتصوره بعض الناس أنه إذا قيل مذهب حنبلي أو شافعي أو مالكي أو حنفي أن هذا دين أو شريعة مستقلة أو اختلاف جذري وكبير، فإن هذا من الجهل والغلط. قال رحمه الله بعد ذلك وقال: فما بال ذلك كله يلغى ويبنى التفرق والشقاق بين المسلمين على مسائل خفية أو فروع خلافية. فالذي وقع فيه الخلاف هي فروع، مسائل فروع، أما أصول الشريعة فالحمد لله متفق عليها، وكثير من مسائل وفروع الشريعة متفق عليها، إنما وقع بعض المسائل الفرعية التي يسوغ فيها الخلاف، يسوغ فيها الخلاف، وقع فيها خلاف. قال: فما على مسائل خفية أو فروع خلافية، وبسبب ذلك يضلل بعضهم بعضا ويتميز بها بعضهم على بعض. قال: فهل هذا إلا من أكبر نزغات الشيطان وأعظم مقاصد التي كاد بها المسلمين؟ هذا من نزغات الشيطان، وإنما هذه المسائل الخلافية مسائل يسيرة. ولو جاء أو نظر الدارس على سبيل المثال في كتاب الطهارة بين المذاهب الأربعة، كم سيجد من المسائل المتفق عليها وكم سيجد من المسائل المختلف فيها؟ ثم هذه المسائل المختلف فيها ينظر هذا الخلاف هل هو خلاف جذري وأساس، وأما أنه يجد فيه مسائل فرعية. وهذا الذي قال بهذا القول احتج بدليل، وهذا احتج بدليل، وقد يكون لكن قاطع الصواب، وقد يكون مع واحد أو قد يكون مع الجميع، هذا عنده دليل وهذا عنده دليله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولما أمر تعالى بالإنابة إليه، وكان الأمر بها هي الإنابة الاختيارية التي تكون في حال العسر واليسر والساعة والضيق، ذكر الإنابة الاضطرادية التي لا تكون مع الإنسان إلا عند ضيقه وكربه، فإذا زال عنه الضيق نبذها وراء ظهره، وهذه غير نافعة. فقال: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، ثم إذا ذاقوا منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، وإذا مس الناس ضر مرض أو خوف منها، لكن ونحو دعوا ربهم منيبين إليه ونسوا ما كانوا به يشركون في تلك الحال، لعلمهم أنه لا يكشف الضر إلا الله، فإذا أذاقهم منه رحمة شفاهم من مرضهم وآمنهم من خوفهم، إذا فريق منهم ينقضون تلك الإنابة التي صدرت منهم ويشركون به من لا دفع عنهم ولا أغنى، ولا من لا دفع عنهم ولا أغنى ولا أفقر ولا أغنى، وكل هذا كفر بما أتاهم الله ومن نبي عليهم، حيث أنجاهم وانقذهم من الشدة وزال عنهم المشقة، فهل لا قابلوا هذه النعمة الجليلة بالشكر والدوام على الإخلاص له في جميع الأحوال؟ أم أنزلنا عليهم سلطانا أي حجة ظاهرة فهو لذلك السلطان يتكلم بما كانوا به يشركون ويقول لهم أثبتوا على شرككم واستمروا على شككم فإنما أنتم عليه والحق وما دعتكم الرسل إليه باطل فلذلك السلطان موجود عندهم حتى يوجب لهم شدة التمسك بالشرك أم البراهين العقلية والسمعية والكتب السماوية والرسل الكرام وسادات الأنام قد ناوى شد النهي عن ذلك وحذروا من سلوك طرق الموصلة إليه وحكموا بفساد عقل ودين من ارتكب فشرك هؤلاء بغير حجة ولا برهان وإنما هو أهواء النفوس ونزغات الشيطان وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يخبر تعالى عن طبيعة أكثر الناس بحال فخار بشدة أنهم إذا أذاقهم الله منه رحمة من صحة وغنى ونصر ونحو ذلك فرحوا بذلك فرح بطل إلا فرح شكر وتبجع بنعمة الله وإن تصيبهم سيئة أي حال تسوءهم وذلك بما قدمت أيديهم من المعاصي إذا هم يقنطون ييأسون من زوال ذلك الفقر والمرض ونحوه وهذا جهل منهم وعدم معرفة أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فالقنوط بعدما علم أن الخير والشر من الله والرزق سعة وضيقه من تقديره ضائع ليس له محل فلا تنظر أيها العاقل لمجرد الأسباب بل اجعل نظرك لمسببها ولهذا قال إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فهم الذين يعتبرون ببسط الله لمن يشاء وقبضه ويعرفون بذلك حكمة الله ورحمته وجوده وجذب القلوب لسؤاله في جميع مطالب الرزق فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ولا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون أي فأعط القريب منك على حسب قرب وحاجة حقه الذي أوجبه الشارع وحض عليه من النفقة الواجبة والصدقة والهدية والبر والسلام والإكرام والعفو عن زلته والمسامعة عن عفوته وكذلك آتي المسكين الذي أسكنه الفقر والحاجة ما تزيل به حاجته وتدفع به ضرورته من طعامه وسقي وكسوته وبين السبيل الغريب المنقطع به في غير بلده الذي في مظنة شدة الحاجة وأنه لا مال معه ولا كسب قد دبر نفسه به في سفره بخلاف الذي في بلده فإنه وإن لم يكن له مال لكن لا بد في الغالب أن يكون في حرفة أو صناعة ونحو تسد حاجته ولهذا جعل الله في الزكاة حصة للمسكين وابن السبيل ذلك أي تعود القربى المسكين وابن السبيل خير الذين يريدون بذلك عمل وجه الله خير غزير وثواب كثير لأنهم يفضل الأعمال الصالحة والنفع المتعد الذي وافق محله والمقرون به الإخلاص فإن لم يرد به وجه الله لم يكن خيرا للمعطي وإن كان خيرا ونفعا للمعطى كما قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس مفهوم أن هذه المستثنيات خير لنفع المتعد كما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وقوله أولئك الذين عملوا هذه الأعمال وغيرها لوجه الله هم المفلحون الفائزون بثواب الله الناجون من عقابه ولما ذكر العمل الذي يقصد به وجه من النفقات ذكر العمل الذي يقصد به مقصد دنيوي فقال وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ما أعطيتم من أموالكم زائدة عن حوائجكم وقصدكم بذلك أن يربو أن يزيد في أموالكم بأن تعطوا لمن تطمعون أن يعوضكم عنها بأكثر منها فهذا العمل لا يربو أجره عند الله لكونه معدوم الشرط الذي هو الإخلاص ومثل ذلك العمل الذي يراد به الزيادة في الجاه والرياء عند الناس وهذا كله لا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة المال يطهركم من الأخلاق الرذيلة ويطهر أموالكم من البخل بها ويزيد في دفع حاجة المعطى تريدون بذلك وجه الله فأولئك هم المضعفون المضاعف لهم الأجر الذين تربوا نفقاتهم عند الله ويربيها الله لهم حتى تكون شيئا كثيرا ودل قوله وما آتيتم من زكاة النص صدقة مع اضطرار من يتعلق بالمنفق وما دين عليه لم يقضي ويقدم عليه الصدقة أن ذلك ليس بزكاة يؤجر عليه العبد ويرد تصرفه شرعا كما قال تعالى في الذي يمدح الذي يؤتي ماله يتزكى فليس مجرد إيتاء المال خيرا حتى يكون بعد السبة وهو أن يكون على ود يتزكى به المؤتي الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون يخبر تعالى أنه وحده المنفرد بخلقكم ورزقكم وإماتتكم وإحيائكم وأنه ليس أحد من الشركاء التي يدعون المشركون من يشارك الله في شيء من هذه الأشياء فكيف يشركون بمن انفرد بهذه الأمور من ليس له تصرف فيها بوجه من الوجوه فسبحانه وتعالى وتقدس وتنزه وعلى عن شركهم فلا يضر ذلك وإنما وباله عليهم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون أي استعلن الفساد في البر والبحر أي فساد معايشهم ونقصها وحلول الآفات بها وفي أنفسهم الأمراض والوباء وغير ذلك وذلك بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال الفاسدة المفسدة بطبيعة هذه المذكورة ليذيقهم بعض الذي عملوا أي ليعلموا أنه المجازي على الأمال فعجل لهم نموذجا من جزاء أعمالهم في الدنيا لعلهم يرجعون على أعمالهم التي أثرت لهم من الفساد ما أثرت فتصلح أحوالهم ويستقيم أمرهم فسبحان من أنعم ببلاء وتفضل بعقوبته وإلا فلو أذاقهم جميع ما كسبوا ما ترك على ضارية من دابة قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين والأمر بسير في الأرض يدخل فيه السير بالأبدان والسير في القلوب للنظر والتأمل بعواقب المتقدمين كان أكثرهم مشركين تجدون عاقبتهم شر العواقب ومآلهم شر مال عذاب استأصلهم وذنب تأمل ولعن من خلق الله من ولعن من خلق الله يتبعهم وخزي متواصل فاحذروا أن تفعلوا فعلم يحدى بكم حذوهم فإن عدل الله فإن عدل الله وحكمته في كل زمان ومكان فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفر ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين أي أقبل بقلبك وتوجه بوجهك واسعى ببدنك لإقامة الدين القيم المستقيم فنفذ أوامره ونواهيه بجد واجتهاد وقم بوظائف الظاهرة والباطنة وبادر زمانك وحياتك وشبابك من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله وهو يوم القيامة الذي إذا جاء لا يمكن رد ولا يرجع العاملون للسانف العمل بل فرغ من الأمال ولم يبقى إلا جزاء العمال يومئذ يصدعون أن يتفرقون عن ذلك اليوم ويصدرون أشياء متفاوتين ليروا أعمالهم فمن كفر منه فعليه كفر ويعاقب وهو بنفسه لا تزر وازرة وزر أخرى ومن عمل صالحا من الحقوق التي لله والتي للعباد الواجبة والمستحبة فلأنفسهم لا لغيرهم يمهدون يهيئون ولأنفسهم يعمرون آخرتهم يستعدون الفوز بمنازلها وغرفاتها وما ذلك جزاؤهم ليس مقصورا على أعمالهم بل يجزيهم الله من فضله الممدود وكرم غير المحدود ما لا تبلغه أعمالهم وذلك لأنه أحبهم وإذا حب الله عبدا صب عليه الإحسان صبا وأجزل له العطاء الفاخرة وأنا مليء بالنعم الظاهرة والباطنة وهذا بخلاف الكافرين فإن الله لما أبغضهم ومقتهم عاقبهم وعذبهم ولم يزدهم كما زاد من قبلهم فلهذا قال إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون أي ومن الأدلة الدالة على رحمته وبعث الموتى وأنه لله المعبود والملك المحمود أن أرسل الرياح أمام المطر مبشرات بإثارة السحاب ثم جمعها فتبشر بذلك النفوس قبل نزول وليذيقكم من رحمته فينزل عليكم مطرا تحيا به البلاد والعباد وتذوقون من رحمته ما تعرفون أن رحمته المنقذة للعباد الجالبة لأرزاقهم فتشتاقون إلى الإكثار من الأعمال الصالحة الفاتحة لخزائن الرحمة ولتجري الفلك في البحر بأمر القدري ولتبتغوا من فضله بالتصرف في معايشكم ومصالحكم ولعلكم تشكرون من سخر لكم الأسباب ويسر لكم الأمر فهذا المقصود من النعم أن تقابل بشكر الله تعالى ليزيدكم الله منها ويبقيها عليكم وما مقابلة النعم بالكفر والمعاصي فهذه حال من بدل نعمة الله كفرا ونعمته محنة وهو معرض لها للزوال والانتقال منه إلى غيره ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين أي ولقد أرسلنا من قبلك في الأمم السالفين رسلا إلى قوم حين جحدوا توحيد الله وكذبوا الحق فجاءتهم رسلهم يدعونهم إلى التوحيد والإخلاص والتصديق بالحق وبطلان ما هم عليه من الكفر والضلال وجاءهم بالبينات والذين جعل ذلك فلم يؤمنوا ولم يزولوا عن غيهم فانتقمنا من الذين أجرموا ونصرنا المؤمنين أتباع الرسل وكان حقا علينا نصر المؤمنين أي وجبنا ذلك على أنفسنا وجعلناهم من جملة الحقوق المتعينة ووعدناهم به فلا بد من وقوعه فأنتم أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم إن بقيتم على تكذيبكم حلت بكم العقوبة ونصرناه عليكم الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام نعمته أنه يرسل الرياح فتثير سحابا من الأرض فيبسطه في السماء أي يمد ويوسع كيف يشاء وعلى أي حالة مراد من ذلك ثم يجعل ذلك السحاب الواسع كسفا سحابا ثخينا أي سحابا ثخينا قد طبق بعضه فوق بعض فترى الودق يخرج من خلال أي السحابة نقطا صغارا متفرقة لا تنزل جميعا فتفسد ما أتت عليه فإذا أصاب أي بذلك المطر من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون يبشر بعض بعضا بنزوله وذلك شدة حاجتهم وضرورة إليه فلهذا قال وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل لمبلسين أي آيسين قانطين لتأخر وقت متيه أي فلما نزل في تلك الحال صار له موقع عظيم عندهم مفرح واستبشار فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد فاعتزت وربت وأنبتت من كل زوج كريم إن ذلك الذي يحيي الأرض بعد موتها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فقدرته تعالى لا يتعصى على شيء وإن تعصى على قدر خلقه ودق على فامهم وحارت في عقولهم ولئن أرسلنا ريحا فروا مصفرا لظلوا من بعد يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي من ضلالة من تسمع إلا من يمر بآياتنا فهم مسلمون يخبر تعالى عن حالة خلقه وأنهم مع ذي النعم عليهم بحياة الأرض بعد موتها ونشر رحمة الله تعالى لو أرسلنا على هذا النبات نجعل المطر وعلى زرهم ريحا مضرة متلفة أو منقصة فراه مصفرا قد تداعى إلى التلف يظل من بعده يكفرون فينسون النعم الماضية ويبادرون إلى الكفر وهؤلاء لا ينفع فيهم وعظ ولا زجر فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء وبالأولى إذا ولوا مدبرين فإن الموانع قد توفرت فيهم عن القيادة والسماع النافع يتوفر لهذه الموانع المذكورة عن سماع الصوت الحسي وما أنت بهذه العمي عن ضلالة منهم لا يكفرون الأبصار بسبب عماهم فليس فيهم قابلية لو إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون فهؤلاء الذين ينفع فيهم اسمعوا الهدى المؤمنون بآياتنا بقلوبهم المنقادون لأوامرنا المسلمون لنا لأن معهم الدواء الداعي الداعية القوية لقبول النصائح والمواعظ، وهو استعدادهم للإيمان بكل آية من آيات الله واستعدادهم لتنفيذ ما يقدرون عليه من أوامر الله ونواهيه. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. يخبر تعالى عن سعة علمه وعظمه وعظيم اقتداره وكمال حكمته أنه ابتدأ خلق الآدميين من ضعف، وهو الأطوار الأولى من خلقه من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى أن صار حيوانا في الأرحام إلى أن ولد وهو في سن الطفولية، وهو إذ ذاك في غاية الضعف وعدم القوة والقدرة، ثم ما زال الله يزيد في قوته شيئا فشيئا حتى بلغ سن الشباب واستوت قوته وكملت قواه الظاهرة والباطنة. ثم انتقل من هذا الطول ورجع إلى الضعف والشيبة والعظم، يخلق ما يشاء بحسب حكمته، ومن حكمته أن يري العبد ضعفه وأن قوته محفوفة بضعفين، وأنه ليس له من نفسه إلا النقص، ولولا تقوية الله لولا ما وصل إلى قوة وقدرة، ولو استمرت قوته في زيادة إلى طغى وبغى وعتى. وليعلم العباد كمال قدرة الله التي لا تزال مستمرة، يخلق بها الأشياء ويدبر بها الأمور، ولا يلحقها إعياء ولا ضعف ولا نقص بوجه من الوجوه. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. في يومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. يخبر تعالى يوم القيامة وسرعات مجيء، وأنه إذا قامت الساعة أقسم المجرمون بالله أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة، وذلك اعتذار منهم لا ينفعهم العذر واستقصار لمدة الدنيا، ولما كان قولهم كذبا لا حقيقة لو. قال تعالى كذلك كانوا يوفقون ما زالوا وهم في الدنيا يوفقون على الحقائق ويأتفكون الكذب، ففي الدنيا كذبوا الحق الذي جاءت به المرسلون، وفي الآخرة أنكروا الأمر المحسوس وهو اللبث الطويل في الدنيا، فهذا خلقهم القبيح والعبد يبعث على ما مات عليه. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان أيمن الله عليهم به ما وصار وصل لهم العلم بالحق والإيمان المستلزم إثار الحق، وإذا كانوا عالمين بالحق مؤثرين لا لازم أن يكون قولهم مطابقا للواقع مناسبا لأحوال، فلهذا قالوا الحق لقد لبثتم في كتاب الله أي في قضائه وقدره الذي كتب الله عليكم وفي حكمه لا يوم البعث، أي عمرتم عمرا يتذكر فيه من عمرا يتذكر فيه المتذكر ويتدبر فيه المتدبر ويعتبر فيه المعتبر حتى صار البعث ووصلتم إلى هذه الحال، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون، فلذلك أنكرتموا في الدنيا وأنكرتم إقامتكم في الدنيا وقتا تتمكنون فيه من الإنابة والتوبة، فلم يزل الجهل شعاركم وآثار من التكذيب والخسار دثاركم، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، فإن كذبوا وزعموا أنهم ما قامت عليهم الحجة وما تمكنوا من الإيمان بارك ذي بشهادة العلم والإيمان وشهادة جلود مؤيدي معذور من طلب الإعذار، وأنهم يردون ولا يعودون لمن هو عنه لم يمكنوا، فإنه فات وقت الإعذار فلا تقبل معذرتهم ولا هم يستعتبون، أن يزال عتبهم والعتاب عنهم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية لا يقول أن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، كذلك أطوى الله على قلوب الذين لا يعلمون، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أي ولقد ضربنا لأجل عنايتنا ورحمتنا ولطفنا وحسن تعليمنا للناس في هذا القرآن من كل مثل تتبع به الحقائق وترى فيه الأمور وتنقطع به الحجة، وهذا عام في الأمثال التي يضربها الله في تقريب الأمور المعقولة بالمحسوسة وفي الإخبار بما سيكون وجلاء حقيقة حتى كأنه وقع. ومنه في هذا الموضوع ذكر الله تعالى ما يكون يوم القيامة وحالة المجرمين فيه وشدة أسفهم، وأنه لا يكون من عذر ولا عتاب، ولكن على الظالمون الكافرون إلا معارضة الحق الواضح، ولهذا قال وإن جئتهم بآيتنا أي آية تدل على صحة ما جئت به يقول أن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، يقول الحق إنه باطل، وهذا من كفر مجرأتهم وطبع الله على قلوبهم وجهلهم المفرط، ولهذا قال ولهذا قال كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، فلا يدخلها خير ولا تدرك الأشياء على حقيقة بل ترى الحق باطلا والباطل حقا، فاصبر على ما أمرت به وعلى دعوة من الله، ولو رأيت منهم إعراضا فلا يصدنك عن ذلك، إن وعد الله حق لا شك فيه، وهذا مما يعين على الصبر، فإن المبدا إذا علم أن عمله غير ضار فلسيجدك من هان علم القوم المكاره وتيسر عليه كل عسير، واستقل من عملي كل كثير، ولا يستخفنك الذين لا يقولون أي قد ضعف إيمانهم وقل يقينهم، فخفت لذلك أحلامهم وقل صبرهم، فإياك أن يستخفك هؤلاء فإنك إن لم تجعلهم منك على بال، وتحذر منهم وإلا استخفوك وحملوك على عدم الثبات على الأوامر والنواهي، والنفس تساعد على هذا وتطلب التشبه والموافقة، وهذا مما يدل على أن كل مؤمن موقن رزين العقل يسر عليه الصبر، وكل ضعيف اليقين ضعيف العقل خفيفه، فالأول بمنزلة اللب والآخر بمنزلة القشور، فالله المستعان. تفسير سورة لقمان وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يشير تعالى إشارة دالة على تعظيم آيات الكتاب الحكيم. آيات أي آيات ومحكمة مصدرات من حكيم خبير، ومن إحكامها أن جاءت بأجل الألفاظ وأفصحها وبيانها الدالة على أجل المعاني وأحسنها، ومن إحكامها أن محفوظة من التغيير والتبديل والزيادة والنقص والتحريف، ومن إحكامها أن جميع ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة والأمور الغيبية كلها مطابقة للواقع مطابق لها الواقع، ولم يخالفها كتاب من كتب الآية، ولم يخبر بخلافها نبي من الأنبياء، ولم يأتي ولن يأتي علم محسوس ولا معقول صحيح ناقض ما دلت عليه، ومن إحكام أن ما أمرت بشيء إلا وهو خالص المصلحة أو راجحها، ولا نهت عن شيء إلا وهو خالص المفسدة أو راجحها، وكثيرا ما يجمع بين الأمر بشيء مالك حكمة وفائدة والنهي عن شيء مالك مضرته، ومن إحكام أن جمعت بين الترغيب والترهيب والوعظ البليغ الذي تعتذر به النفوس الخيرات وتحتكم فتعمل بالحزم، ومن إحكام أنك تجد آياتها المتكررات كالقصص ولا أحكام نحوها قد اتفقت كلها وتواطأت، فليس بها تناقض ولا اختلاف، فكلما ازداد بها البصير تدبرا وأعمل فيها العقل تفكرا انبهر عقله وذهل لبه من التوافق والتواطؤ وجزم جزما لا يمترى فيه أنه تزير من حكيم حميد. ولكن ما أنه حكيم يدعو إلى كل خلق كريم وينهى عن كل خلق لئيم، أكثر وأكثر الناس محرومون من الاهتداء به، معرضون عن الإيمان والعمل به إلا من وفقه الله تعالى وعصمه، وهم المحسنون في عبادة ربهم والمحسنون إلى الخلق، فإنه هدى لهم يهدي من الصراط المستقيم ويحذر من طرق الجحيم ورحمة لهم تحصل لهم بالسعادة في الدنيا والآخرة والخير الكثير والثواب الجزيل والفرح والسرور، وإن دفع عنهم الضلال والشقاء ثم أصل المحسنين بالعلم التام وهو اليقين المجب للعمل والخوف من عقاب الله فترك المعاصي وأصفهم بالعمل، وخاصة من العمل عملين فاضلين الصلاة المشتملة على الإخلاص ومناجاة الله تعالى والتعبد العمل القلب واللسان والجوارح المعينة على سائر الأعمال الأعمال والزكاة التي تزكي صاحبها من الصفات الرذيلة وتنفع أخاه المسلم وتسد حاجته ويبين بها أن العبد يؤثر محبة الله على محبة المال فيخرج محبوبه من المال لما هو أحب إليه وهو طلب مرضات الله، فأولئك المحسنون الجامعون بين العلم التام والعمل على هدى عظيم كما يفيد التنكير، وذلك الهدى حاصل لهم وواصلون إليهم من ربهم الذي لم يزل يربهم بالنعم ويدفع عنهم النقام، وهذا الهدى الذي أوصل عليه من تربية الخاصة بأوليائه وهو أفضل أنواع التربية، وأولئك هم المفلحون الذين أتقوا رضا ربهم وثواب الدنيا والدنيوية والأخروية وسلموا من سخط وعقاب، وذلك لسلوكهم طريق الفلاح الذي لا طريق له غيرها. ولما ذكر تعالى المهتدين بقرآن المقبلين عليه ذكر من أعرض عنه ولم يرفع به رأسه، وأنه عقب على ذلك بأن تعوض عنه كل باطل من القول فترك على الأقوال وأحسن حديث واستبدل به أسفل قول وأقبحه، فلذلك قال ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمع كأن في أذنه وقى فبشروا بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. أيوة من الناس من هو محروم مخذول يشتري يختار ويرغب رغبة من يبذل الثمن في الشيء، لا هو الحديث أي الحديث الملية للقلوب الصادة لا عن أجل مطلوب، فدخل في هذا كل كلام محرم وكل لغو وباطل، وهذا يعني من الأقوال المرغبة في الكفر والفسوق والعصيان، ومن أقوال الرادين على الحق المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق، ومن غيبة ومن غيبة ونميمة وكذب وشتم وسب ومن غناء ومزامير شيطان، ومن المجريات الملهية التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا، فهذا الصنف من الناس يشتري له الحديث عن هدي عن هدي الحديث ليضل الناس بغير منه بعدما ضل في فعله أضل غيره، لأن الإضلال ناشئ عن الضلال، وإضلال في هذا الحديث صد عن الحديث النافع والعمل النافع والحق المبين والصراط المستقيم، ولا يتم له هذا حتى يقدح في الهدى والحق ويتخذ آيات الله هزوا يسخر بها وبمن جاء بها، فإذا جمع بين مدح الباطل والترغيب فيه والقدع في الحق والاستهزاء به وبها لأضل من لا علم عنده وخدعه بما يحيي إليه من القول الذي لا يميزه ذلك الضال ولا يعرف حقيقة، أولئك لهم عذاب مهين بما ضلوا وأضلوا واستهزؤوا بآيات الله وكذبوا الحق الواضح، ولهذا قال وإذا تتلى عليه آياتنا ليؤمن بها. قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث، قال ابن سعدي فدخل في هذا كل كلام محرم وكل لغو وباطل وهذيان، وثم ذكر من ذلك الغنى والمزامير والغيبة والنميمة وغير ذلك. فقال ابن مسعود وفسر له الحديث بالغنى ابن مسعود وابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن وغيرهم كثير، وكذا حملها جمهور العلماء على ما ذكر جمهور العلماء على أنه الغنى، وما ذكره ابن السعدي رحمه الله من الغنى وأمور أخرى فهي داخلة في له الحديث من باب القياس والمشاركة في العلة، وإلا فتفسير الجمهور له الحديث أصالة قالوا هو الغنى ومزامير الشيطان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولهذا قال وإذا تتلى عليه آياتنا ليؤمن بها وينقاد لها ولا مستكبرا يدبر إدبار مستكبرين عنها راد الله ولم تدخل قلبه ولا أثرت فيه بل أدبر عنها كأن لم يسمعها بل كأن في أذنه وقرن يصم من لا تصل إليه الأصوات، فهذا لا حيلة في هدايته، فبشروا بشارة تؤثر في قلبه الحزن والغم وفي بشرته السوء والظلمة والغبرة بعذاب أليم مؤلم لقلبه ولبدنه لا يقادر قدره ولا يدرى بعظيم أمره، فهذه بشارة أهل الشريف لا نعمة البشارة. وأما بشارة أهل الخير فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جمعوا بين عبادة الباطن بالإيمان والظاهر بالإسلام والعمل الصالح لهم جنات النعيم بشارة لهم بما قدموا وقرا لهم بما أسلفوا خالدين فيها في جنات النعيم نعيم القلب والروح والبدن. وعد الله حقا لا يمكن أن يخلف ولا يغير ولا يتبدل، وهو العزيز الحكيم كامل العزة كامل الحكمة، ومن عزته وحكمته وفق من وفق وخذل بحسن ما اقتضى علمه فيهم وحكمته، خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. يتلو تعالى على عبادي آثار من أثار قدرتي وبدائع من بدائع حكمتي ونعم من أثار رحمتي، فقال خلق السماوات السبع على عظمها وسعتها وكثافتها وارتفاع الهائل بغير عمد ترون أي ليس لا عمد، ولو كان لا عمد لرؤيت، وإنما استقرت واستمسكت بقدرة الله تعالى، وألقى في الأرض رواسي أي جبال عظيمة تركزها في أرجاء وانحايا لئلا تميد بكم، فلولا الجبال الراسية لمادت الأرض ولما استقر في ساكنها، وبث فيها من كل دابة أي نشر في الأرض الواسعة من جميع أصناف الدواب التي هي مسخرة لبني آدم ولمصالحهم ومنافعهم، ولما بثها في الأرض علم تعالى أنه لا بد لها من رزق تعيش به، فأنزل من السماء ماء مباركا فأنبتنا فيها من كل زوج كريم المنظر نافع مبارك فرتعت فيه الدواب المنبثة وسكن إليه كل حيوان. هذا أي خلق العالم العلوي السفلي من جماد وحيوان وسوق أرزاق خلقه إليهم، خلق الله وحده لا شريك له كل مقر بذلك حتى أنتم يا معشر المشركين. فأروني ماذا خلق الذين من دونه الذين جعلتمهم لهم شركاء تدعونهم وتعبدونهم يلزم على هذا يكون لهم خلق كخلقه ورزق كرزقه، فإن كان لهم شيء من ذلك فأروني ليصح ما ادعيتم فيه من استحقاق العبود من العبادة. ومن المعلوم أنهم لا يقدرون أن يروا شيئا من الخلق لها، لأن جميع المذكورات قد أقروا أنها خلق الله وحده، ولا ثم شيء يعلم غيرها، فثبت عدهم عن إثبات شيء لا تستحق بأن تعبد، ولكن عبادتهم إياها عن غير علم وبصيرة بل على جهل وضلال، ولهذا قال بل الظالم وفيه ضلال مبين أي جلي واضح، حيث عبدوا من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موت ولا حياة ولا نشرا، وتركوا الإخلاص للخالق الرازق المالك لكل الأمور. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إليه المصير، وإن جادك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه ثم إليه مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله يحب كل مختال فخور، وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يخبر تعالى عن امتلان على عبد الفاضل لقمان بالحكمة، وهي العلم بالحق على وجه الحكمة غير العلم بالأحكام ومعرفة ما فيها من الأسرار والأحكام، وقد يكون الإنسان عالما ولا يكون حكيما، أما الحكمة فهي مستلزمة للعلم بل وللعمل، ولهذا فسرت الحكمة بالعلم النافع والعمل الصالح. ولما أعطاه الله هذه المنة العظيمة أمره أن يشكر، ولما أعطاه يبارك له فيه وليزيد من فضله، وأخبره أن شكر الشاكر يعود نفعه عليهم، وأن من كفر فلم يشكر إلا عاد وبال ذلك عليه، والله غني عنه حميد فيما يقدر ويقضي على من خالف أمره. فغناه تعالى من لوازم ذاته، وكونه حميدا في صفاته كمال، حميدا في جميع صنعه من لوازم ذاته، وكل واحد من وصف صفة كمال واجتماع واحد من الآخر زيادة كمال إلى كمال. واختلف المفسرون هل كان لقمان نبينا وعبدا صالحا، والله تعالى لم يذكر عنه إلا أنه أتاه الحكمة، وذكر بعض ما يدل على حكمته في بعض لابنه، فذكر أصول الحكمة وقواعدها الكبار، فقال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه أو قال له قولا به يعظه، والوعظ الأمر والنهي والمقرون بالترغيب والترهيب، فأمر بالإخلاص ونهى عن الشرك وبين له السبب في ذلك، فقال إن الشرك لظلم عظيم، وجه كوني عظيما أنه لا أفضع ولا أبشع ممن سوى المخلوق من تراب بمالك الرقاب، وسوى الذي لا يملك من أمر شيئا بمالك الأمر كله، وسوى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه، وسوى من لم ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم ودنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا منه، ولا يصيب السوء إلا هو، فلا أعظم من هذا الظلم شيء ولا أعظم ظلما ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده. فذهب بنفسه الشريفة وجعلها في أخص المراتب، جعلها عابدة لمن لا يسوى شيئا، فظلم نفسه ظلما كبيرا. ولما أمر بالقيام بحقه بترك الشرك الذي من لوازم القيام بالتوحيد، أمر بالقيام بحق والدين، فقال وصينا الإنسان يعيدنا إليه وجعلنا وصية عنده سنسأل عن القيام بها، والحفظ أم لا، فوصينا بوالديه وقلنا له اشكر لي بالقيام بعبودية وأداء حقوقي وألا تستعين بنعمي على معصيتي ولوالديك بالإحسان إليهما بالقول اللين والكلام اللطيف والفعل الجميل والتواضع لهما وإكرامهما وجلالهما والقيام بمعونة موجدنا بالإساءة إليهما من كل وجه بالقول والفعل فوصينا بهذه الوصية وأخبرنا أن إلي المصير أي سترجع ويسأل إلى من وصاك وكلفك بهذه الحقوق فيسألك هل قمت بها فيثيبك الثواب الجزيل أم ضيعتها فيعاقبك العقاب الوبيل. ثم ذكر السبب الموجب لبر الوالدين في الأم فقال حملت أم وهنا على وان أي مشقة على مشقة فلا تزال تلاقي المشاق من حين يكون نطفة من الوحم والمرض والضعف والثقل وتغير الحال ثم وجع الولادة في ذلك الوجع الشديد ثم انفصال في عمين وهو ملازم لحضانة أمي وكفالتها ورضايا أفما يحسن بمن تحمل على ولدي هذه الشدائد مع شدة الحب أن يؤكد على ولدي ويوصي إليه بتمام الإحسان إليه وإن جاهداك اجتهد والداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطيعهما ولا تظن أن هذا داخل في إحسان إليهما لأن حق الله مقدم على حق كل أحد ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولم يقل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فعق فعقهما بل قال فلا تطيعهما في الشرك وأما بالروم فاستمر عليه ولهذا قال وصاحبهما في الدنيا معروفا أي صحبة إحسان إليهما بالمعروف وأما اتباعهما وهما بحالة الكفر والمعاصي فلا تتبعهما واتبع سبيل من أناب إليه وهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله المستسلمون لربهم المنيبون إليه واتباع سبيل من يسلك مسلكهم في الإنابة إلى الله التي هي انجذاب دواعي القلب وإراداته إلى الله ثم يتبعها سعي البدن فيما يرضي الله ويقرب منه ثم إلي مرجعكم الطائع والعاصي والمنيب وغيره فأنبئكم بما كنتم تعملون فلا يخفى الله من أعمالكم خافية يا بني إن تكون مثقال حبة من خردل التي هي أصغر الأشياء وأحقرها فتكون في صخرة أي في وسطها أو في السماوات أو في الأرض في أي جهة من جهات ما يأتي بها الله لساعة علم وتمام خبرته وكماله وتمام خبرته وكمال قدرته ولهذا قال إن الله لطيف خبير أي لطف فيه وخبرته حتى اطلع على البواطن والأسرار وخفايا القفار والبحار والمقصود من هذا الحث على مراقبة الله والعمل بطاعة ما أمكن وترغيب من عمل القبيح قل أو كثر يا بني أقم الصلاة حث عليها وخصه لأنها أكبر العبادات البدنية وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وذلك استلزم العلم بالمعروف لأمر به والعلم بالمنكر لينهى عنه والأمر بما لا يتم والأمر بما لا يتم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به من الرفق والصبر وقد صرح به في قوله واصبر على ما أصابك ومن كون فاعل لما يأمر به كافة لما ينهى عنه فتضمن هذا تكميل نفسه بفعل الخير وترك الشر وتكميل غير بذلك بذلك بأمر ونهي ولما علم أنه لا بد أن يبتلى إذا أمر ونهى وأن في الأمر والنهي مشقة على النفوس أمر بالصبر على ذلك فقال واصبر على ما أصابك إن ذلك الذي وعظ به لقوان ابنه من عزم الأمور من الأمور التي يعزم عليها ويتم بها ولا يوفق لها إلا أهل العزائم ولا تصير خدك الناس إلا تمله وتعبث بوجهك الناس تكبر عالم وتعاظم ولا تمشي في الأرض مرحا أي بطرا فخرا بالنعم ناسيا المنعم معجبا بنفسك إن الله لا يحب كل مختال في نفسه ويأتي وتعظم فخور بقوله وقصد في مشيك يمشي متواضعا قوله تعالى ولا تصعر خدك للناس قال ابن سعدي لا تمله الصعر بفتحتين داء يصيب البعير فيلوي عنقه ثم استعمل في ميل العنق لأجر الفخر على الناس وقوله قول ابن سعدي رحمه الله قبل ذلك بصفحتين في صفحة 50 و300 و1000 واختلف المفسرون هل كان لقمان نبيا أو عبدا صالحا اختلف المفسرون في ذلك على قولين والذي عليه جمهور العلماء أنه ليس بنبي قال ابن كثير جمهور السلف على أنه لم يكن نبيا وإنما ينقل كونه نبيا عن عكرمة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله وقصد في مشيك أي امشي متواضعا مستكينا لا مشي البطل والتكبر ولا مشي التماوت واغضض من صوتك أدبا مع الناس ومع الله وإن أنكر الأصوات أي أفضعها وأبشع على صوت الحمير فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة لما اختص بذلك الحمار الذي قد علمت خسته وبلادته وهذه الوصايا التي وصى بها لقمان لابنه تجمع أمهات الحكم وتستلزم ما لم يذكر منها وكل وصية يقرن بها ما يدعو إلى فعلها إن كانت أمرا وإلى تركها إن كانت نهيا وهذا يدل على ما ذكرنا في تفسير الحكمة أن العلم بالأحكام وحكمها ومناسباتها فأمروا بأصل الدين والتوحيد ونهوا عن الشرك وبين له الموجب للترك وأمروا ببر الوالدين وبين له السبب الموجب لبرهما وأمروا بالشكر وشكرهما ثم احترز بأن محل برهما وامتثال أوامره ما لم يأمر بمعصية ومع ذلك فلا يحقهما بل يحسن إليهما وإن كان لا يطيعهما إذا دعا دعوة على الشرك وأمره بمراقبة الله وخوفه وخوفه القدوم عليه وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الخير والشر إلا تبعها، ونهى عن التكبر، أمره بالتواضع ونهى عن البطل والأشر والمرح، وأمره بالسكون في الحركات والأصوات ونهى عن ضد ذلك، وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وبالصبر الذين يسهل بهما كل أمر، كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، فحقيق بمن أوصى بهذه الوصايا يكون مخصوصا بالحكمة مشهورا بها، ولهذا من منة الله عليه وعلى سائر عباده أن قص عليه من حكمة ما يكون لهم به أسوة حسنة. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرته وباطنه، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعو إلى عذاب السعير. يمتن تعالى على عباده بنعمه ويدعو إلى شكرها ورؤيته وعاده من غفلة عنها، فقال ألم تروا تشاهدوا وتبصروا بأبصاركم وقلوبكم أن الله سخر لكم ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم كلها مسخرات لنفع العباد، وما في الأرض من الحيوانات والأشجار والزرع والأنهار والمعادن ونحوها، كما قال تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وأسبغ عليكم أيعمكم وغمركم نعمه الظاهرة والباطنة التي نعلم بها والتي تخفى علينا نعم الدنيا ونعم الدين، نعم الدنيا ونعم الدين حصول المنافع ودفع المضار، فوظيفتكم أن تقوموا بشكر هذه النعم بحبة المنعم والخضوع إلى وصرفها في الاستعانة على طاعته ولا يستعان بشيء منها على معصيته، ولكن مع توالي هذه النعم من الناس من لم يشكرها بل كفرها وكفر بمن أنعم بها وجحد الحق قال الذي أنزل به كتب وارسل به رسل فجعل يجادل في الله أي يجادل عن الباطل ليدحض به الحق ويدفع به ما جاء به الرسول من الأمر بعبادة الله وحده، وهذا المجادل على غير بصيرة فليس جداله عن علم فيترك وشأنه ويسمح له في الكلام، ولا هدى يقتدي به بالمهتدين ولا كتاب منير أي نير مبين للحق فلا معقول ولا منقول ولا اقتداء بالمهتدين، وإنما جداله في الله مبني على تقليد آباء غير مهتدين بل ضالين مضلين، ولهذا قال وإذا قرأوا اتبعوا ما أنزل الله على أيدي الرسل فإنه الحق وبينت لهم أدلة ظاهرة، قالوا معارضين ذلك بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا فلا نترك ما وجدنا عليه آباءنا لمعالي قول أحد كائنا من كان، قال تعالى فرد عليهم وعلى آبائهم أولو كان الشيطان يدعو من عذاب السعير أي فاستجاب له آباؤهم ومشوا خلفه وصاروا من تلاميذ الشيطان واستولت عليهم الحيرة، فعل هذا موجب لاتباعهم لهم ومشي على طريقتهم، أم ذلك يرهبهم من سلوك سبيلهم وينادي على ضلالهم وضلال من تبعهم، وليس دعوة الشيطان لآبائهم ولهم محبة لهم ومودة، وإنما ذلك عداوة لهم ومكر لهم، وبالحقيقة أتباع من أعداء الذين تمكن منهم وظفر بهم وقرت عينه باستحقاق من عذاب السعير بقبول دعوته، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور، ومن فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غليظ، ومن يسلم وجهه إلى الله أن يخضع له وإن قادر بفعل الشرع مخلصا له دينه ومحسن في ذلك الإسلام وإن كان عمله مشروعا قد اتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من يسلم وجهه إلى الله بفعل جميع العبادات وهو محسن فيها بني عبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه، أو من يسلم وجهه إلى الله بالقيام بحقوقه وهو محسن لعباد الله قائم بحقوقهم والمعنى متلازمة لا فرق بينها إلا من جهة اختلاف مورد اللفظتين، وإلا فكلها متفقة على القيام بجميع شرائع الدين على وجه تقبل به وتكمل، فمن فعل ذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى بالعروة التي من تمسك بها توثق ونجا وسالم من الهلاك وفاز بكل خير، ومن لم يسلم وجهه لله أو لم يحسن لم يستمسك بالعروة الوثقى، وإذا لم يستمسك بالعروة الوثقى لم يكن ثم إلا الهلاك والبوار، وإلى الله عاقبة الأمور أي رجوعها وموئلها ومنتهاها، فيحكم في عباده ويجازيهم بما علت إليه أعمالهم ووصلت إليه عواقبهم، فليستعجل ذلك الأمر، ومن كفر فلا يحزنك كفره لأنك أديت ما عليك من الدعوة والبلاغ، فإذا لم يهتدي فقد وجب أترك على الله، ولم يبقى للحزن موضع على عدم اهتدائه، لأنه لو كان فيه خير لأداء الله، ولا تحزن أيضا على كونهم تجروا عليك بالعداوة ونابذوك المحاربة واستمروا على غيهم وكفرهم، ولا تتحرق عليهم بسبب أنهم ما بودروا بالعذاب، إن إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا من كفر معداوة مسعي في إطفاء نور الله وأذى رسله إنه عليم بذات الصدور التي ما نطق بها الناطقون فكيف بما ظهر وكان شهادة، نمتعهم قليلا في الدنيا ليزداد إثمهم ويتوفر عذابهم، ثم نضطر من نلجئهم إلى عذاب غليظ ينتهي في عظمه وكبره وفظاعته وألمه وشدته، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، أي ولئن سألت هؤلاء المشركين المكذبين بالحق من خلق السماوات والأرض لعلموا أن أصنامهم ما خلقت شيئا من ذلك ولا بادروا بقول الله الذي خلقهما وحده، فقل لهم ملزما لهم محتجان بما أقروا به على ما أنكروا، الحمد لله الذي بين النور وأظهر السدال عليكم من أنفسكم فلو كانوا يعلمون لجزموا أن المفرد بالخلق والتدبير هو الذي يفرد بالعبادة والتوحيد، ولكن أكثرهم لا يعلمون فلذلك أشركوا به غيره ورضوا بتناقض ما ذهبوا إليه على وجه الحيرة والشك لا على وجه البصيرة، ثم ذكر في هاتين الآيتين نموذجا من سعة أوصافه ليدعو عباده إلى معرفة ومحبة وإخلاص الدين له، فذكر عموما ملكه وأن جميع ما في السماوات والأرض، وهذا شامل لجميع العالم العلوي والسفلي، أنه ملك يتصرف فيهم بأحكام الملك والقدرية وأحكام الأمرية وأحكام الجزائية، فكل معبيد مماليك مدبرون وسخرون، ليس لهم من الملك شيئا وأنه واسع الغنى، فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه أحد من خلق، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، وأن أعمال النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لا تنفع الله شيئا وإنما تنفع عاميريها، والله غني عنهم وعن أعمالهم ومن غناه وأن أغناهم وأقناهم في دنياهم وأخراهم. ثم أخبر تعالى عن ساعة حمده وأن حمده باللوازم ذاته، فلا يكون إلا حميد من جميع الوجوه، فهو حميد في ذاته وهو حميد في صفاته، فكل صفة من صفاته يستحق عليه أكمل حمد وأتم، ولكونها صفات عظمة وكمال، وجميع ما فعل وخلق يحمد عليه، وجميع ما أمر به ونهى عنه يحمد عليه، وجميع ما حكم به في العباد وبين العباد في الدنيا والآخرة يحمد عليه. ثم أخبر عن ساعة كلامه وعظمة قوله بشرح يبلغ من القلوب كل مبلغ، وتنبهر له العقول وتحير في الأفئدة وتسيح في معرفة أولو الألباب والبصائر. فقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام يكتب بها، والبحر يمده من بعد سبعة أبحر مدادا يستمد بها لتكسرت تلك الأقلام ولفني ذلك المداد ولم تنفذ كلمات الله. وهذا ليس مبالغة لا حقيقة له، بل لما علم تبارك وتعالى أن العقول تتقاصر عن الحاطة في بعض صفاته، وعلم تعالى أن معرفته لعباد أفضل نعمة أنعم بها عليهم وأجل منقبة حصل وإلا تمكن على وجهها، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. تنبأهم تعالى على بعض تنبيها تستنير به قلوبهم وتنشرح له صدورهم ويستدلون بما وصلوا إليه عليه لا ما لم يصلوا إليه، ويقولون كما قال أفضل ما علمهم بربي لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وإلا فالأمر أجل من ذلك وأعظم. وهذا التمثيل من باب تقريب المعنى الذي لا يطاق الوصول إليه للأفهام والأذهان، وإلا فالأشجار إن تضاعفت على ما ذكر أضعاف كثيرة، والبحور لو امتدت بأضعاف مضاعفة فإنه يتصور نفاده أو انقضاء لكونه مخلوقة. وأما كلام الله تعالى فلا يتصور نفاده، بل دلنا الدليل الشرعي والعقلي على أنه لا نفاد له ولا منتهى، فكل شيء ينتهي إلا الباري وصفاته. وأما إلى ربك المنتهى، وإذا تصور العقل حقيقة أولية تعالى وآخريته، وأن كل ما فرضه الذهن من الأزمان السابقة مهما تسلسل الفرض والتقدير فهو تعالى قبل ذلك إلى غير النهاية، وأنه مهما فرض الذهن والعقل من الأزمان المتأخرة وتسلسل الفرض والتقدير وساعد على ذلك من سعد بقلبه ولسانه، الله تعالى بعد ذلك إلى غير غاية ولا نهاية، والله في جميع الأوقات يحكم ويتكلم ويقول ويفعل كيف أراد، وإذا أراد لا مانع له من شيء من أقواله وأفعاله. فإذا تصور العقل ذلك عرف أن المثل الذي ضربه الله لكلامه ليدرك العباد شيئا منه، وإلا فالأمر أعظم وأجل. ثم ذكر جلالة عزته وكمال حكمته فقال إن الله عزيز حكيم، أي أول عزة جميع الذي ما في العالم العلوي السفلي من القوة إلا منه، وهو الذي أعطاه للخلق فلا حول ولا قوة إلا به، وبعزته قهر الخلق كلهم وتصرف فيهم ودبرهم بحكمته، خلق الخلق وابتدأ بالحكمة وجعل غايته المقصودة منه الحكمة، وكذلك أمر أنه وجد بالحكمة وكانت غاية المقصودة الحكمة، فهو الحكيم في خلقه وأمره. ثم ذكر عظمة قدرته وكمالها وأنه لا يمكن أن يتصورها العقل، فقال ما خلقكم ولا بعدكم إلا كنفس واحدة، وهذا شيء يحير العقول، أن خلق جميع الخلق على كثرتهم وبعد بعد موت بعد تفرقهم في لمحة واحدة كخلقه نفسا واحدة، فلا وجه لاستبعاد البعث والنشور والجزاء على ما إلا الجهل بعظمة الله وقوة قدرته. ثم ذكر عموم سميع لجميع المسموعات وبصري لجميع المبصرات، فقال إن الله سميع بصير، ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا فيه أيضا انفراد بالتصرف والتدبير وساعة التصرف بإلاج الليل في النهار وإلاج النهار في الليل، أي إدخال أحد مع الآخر، فإذا دخل أحد عذاب الآخر، وتسخير الشمس والقمر يجريان بتدبير ونظام لم يختل منذ خلقهما ليقيم بذلك من مصالح عباده ومنافعهم في دينهم ودنياهم، ما به يعتبرون وينتفعون، وكل منهما يجري إلى أجل مسمى إذا جاء ذلك الأجل انقطع جريانهما وتعطل سلطانهما، وذلك في يوم القيامة حين تكور الشمس ويخسف القمر وتنتهي دار الدنيا وتبتدئ دار الآخرة، وأن الله بما تعملون من خير وشر خبير لا أخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيكم على تلك الأعمال بالثواب المطين والعقاب للعاصين، ذلك الذي بين لكم من عظمته وصفاته ما بين بأن الله الحق في ذاته وفي صفاته، ودينه حق ورسوله حق ووعده حق ووعيده حق وعبادته الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل في ذاته وصفاته، فلولا إيجاد الله له لما وجد ولولا إمداده لما بقي، فإذا كان باطلا كانت عبادته أبطل وأبطل أو أبطل وأبطل، وأن الله العلي بذاته فوق جميع مخلوقاته الذي علت صفاته ويقاس بها صفات أحد من الخلق وعلى الخلق، فقهر الكبير الذي له الكبرياء في ذاته وصفاته وله الكبرياء في قلوب أهل السماء والأرض، ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجوا من البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفر أيا لم تر من آثار قدرتي ورحمتي وعنايتي بعبادي أن سخر البحر تجري فيه تجري فيه الفلك بأمر القدر ولطفه وإحسانه ليريكم من آياته ففيها الانتفاع والاعتبار إن في ذلك الآيات لكل صبان شكور فهم المنتفعون بالآيات صبان على الضراء شكور على السراء صبان على طاعة الله عن معصية وعلى أقدار شكور الله على نعم الدينية والدنيوية وذكر تعالى حال الناس عند ركوبهم البحر وغشيان الأمواج كالظلل فوقهم وغشيان الأمواج كالظلل فوقهم وأنهم يخلصون الدعاء لله والعبادة فلما نجاهم من البر انقسموا فريقين فرقة مقتصدة لم تقم بشكر الله على وجه الكمال بل هم مذنبون ظالمون لأنفسهم وفرقة كافرة لنعمة الله جحدة الله وليدا قال وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار أي غدار ومن غدري أن وعهد ربه لأن أنجيتنا من البحر وشدة أن كلنا من الشاكرين فغدر ولم يفي ذلك كفور لنعم الله فهل يليق بمن نجاهم الله من هذه الشدة إلا القيامة التامة بشكر نعم الله يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم بحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يأمر تعالى الناس بتقوى والتي هي امتثال أوامره وترك زواجره ويستلفتهم لخشة يوم القيامة اليوم الشديد الذي فيه كل أحد لا يهمه إلا لا يهمه لا يهمه إلا نفسه ولا يجزي والد عن ولده ولا مولود عن والده شيئا لا يزيد في حسناته ولا ينقص من سيئاته قد تم على كل عبد عمله وتحقق عليه جزاءه فلفت النظر إلى هذا اليوم المهيل مما يقوي العبد ويسير عليه تقوى الله وهذا من رحمة الله بالعباد يأمرهم بتقوى والتي فيها سعادتهم ويعدهم عليها الثواب ويحذرهم من العقاب ويزعجهم إليه بالمواعظ والمخوفات فلك الحمد يا رب العالمين إن وعد الله حق فلا تمتروا فيه ولا تعملوا عمل غير المصدق بلاد قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا بزينتها وزخارفها وما فيها من الفتن والمحن ولا يغرنكم بالله الغرور الذي هو الشيطان الذي ما زال يخدع الإنسان ولا يغفل عنه في جميع الأوقات فإن لله على عباده حقا وقد وعده موعدا يجازيهم فيه بأعمالهم وهل وفوا حقا وهم قصروا فيه وهذا أمر يجب الاتباع به وأن يجعله العبد نصب عينيه ورأس مال تجارته التي يسعى إليه ومن أعظم العوائق عنه والقواطع دونه الدنيا الفتانة والشيطان الموسوس المسول فنهى تعالى عباده أن تغرهم الدنيا أو يغرهم بالله الغرور يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير قد تقرر أن الله تعالى حاط علمه بالغيب والشهادة والظواهر والبواطن وقد يطيع الله عباده على كثير من الأمور الغيبية وهذه الأمور الخمسة من الأمور التي طوى علمها عن جميع الخلق فلا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب فضلا عن غيرهما فقال إن الله عنده علم الساعة يعلم متى مرساها كما قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو لا تأتيكم إلا بغتة الآية وينزل الغيث أي هو المنفرد بإنزاله وعلم وقت وعلي وعلم وقت نزوله ويعلم ما في الأرحام فهو الذي أنشأ ما فيها وعلم ما هو هل هو ذكر أم أنثى ولهذا يسأل الملك الموكل بالأرحام ربه هل هو ذكر أم أنثى فيقضي الله ما يشاء وما تدري نفس ماذا تكسب غدا من كسب دينها أو دنياها وما تدري نفس بأي أرض تموت بل الله تعالى والمختص بعلم ذلك جميعه ولما خصص الله هذه الأشياء عامة علمه وجميع الأشياء فقال إن الله عليم خبير محيط بالظواهر والبواطن والخفايا والخبايا والسرائر ومن حكمة التام أن أخفى علم هذه الخمسة عن العباد لأن في ذلك من المصالح ما لا يخفى على من تدبر ذلك تم تفسير سورة عقمان بفضل الله وعونه والحمد لله وهذا آخر هذا المجلس ونستكمل القراءة فيه غدا بعون الله وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العون والتوفيق والسداد في الدنيا والآخرة والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد.